لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، يعني جزاكم الله خيرا اولا على الحضور، سواء من خلال الموقع هنا او من خلال النت الذين يحضرون معنا، ونقول جزا الله خير ايضا الاخ الذي يعني حرص على اقامه هذه الدوره، وهي دوره يعني مبسطه في فقه البيوع، ونقول مبسطه لان هي دوره يعني تاسيسيه لمن اراد ان يطلب العلم الشرعي او حتى لمن يعمل في التجاره، فيعني نضع فيها اصول لمساله البيوع، وهي ايضا لمن درس من قبل قد تكون مراجعه له، والعلم لابد له من مراجعه. لذلك سنراعي ان شاء الله في هذا يعني هذه الدوره، دوره البيوع، ان يكون الكلام يعني لا نتعرض للخلاف العريض بين الفقهاء، ولكن نبين مساله القول الراجح مع الاشاره اذا كان المساله فيها خلاف قوي او خلاف معتبر بين المذاهب، حتى يعني لا نضيق واسعا بحيث يعلم الدارس بان هذه المساله قد يكون فيها خلاف معتبر فلا انكار فيه على الاخر لمن ياخذ براي اخر، ولكن يعني لا نتوسع فيه حتى لا يعني نضيق على الحضور الجدد في هذه المساله. اخترنا او يعني ان نكون الدراسه من كتاب معتمد، وهو كتاب عمدة الاحكام للحافظ المقدسي، وهو من انفع الكتب الذي يعني الفت في الاحكام الشرعيه. والحافظ المقدسي يعني جمع الاحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم، اتفق عليها البخاري ومسلم، وألف هذا الكتاب عمدة الأحكام، جعل فيه يعني أحكام الشرع بداية من الطهارة إلى نهاية الأبواب. اخترنا منه كتاب البيوع حتى يكون هذا الكلام من كتاب معتمد موثق، الأحاديث فيها هي التي جاءت في الصحيحين عند البخاري ومسلم. ويعني هذا الكتاب لقى قبولا كبيرا عند أهل العلم، يعني نجد أن جل سواء السلف الصالح أو من المعاصرين من حرص على شرح هذا الكتاب من أوله لآخره. نحن بفضل الله بدأنا في شرح الكتاب عموما من كتاب الطهارة، والآن في كتاب الصلاة، يعني في دخلين على الأذان، ولكن قلنا يعني نجعل يوما خاصا للبيوع حتى لمن أراد أن يعني يتفقه في فقه البيوع أن يستفيد من الدراسة في هذا الكتاب الذي هو يعني من أنفع الكتب لطلبة العلم. أقول علم البيوع وفقه البيوع هو من أهم تعلم علوم الشريعة أو من كتب الفقه، لأن كما قال علماؤنا من تلبس بعبادة أو أراد أن يفعل عبادة أو يفعل شيئا في معاملة في الشرع عليه أن يتعلم أصولها. فمن أراد مثلا أن يصلي فعليه أن يتعلم أو كلف بالصلاة، لابد أن يتعلم كيف يصلي، يتعلم الوضوء وكيف يكون الوضوء، كيف تكون الصلاة، حتى يأتي بالعبادة على وجهها الصحيح. من تكلف بالصوم عليه أن يعلم ما هو الصوم وكيف يكون الصوم وما هي مبطلات الصوم. من رزقه الله عز وجل مالا وكان عنده زكاة عليه أن يعلم كيف يزكي، ما هي أصناف الزكاة وما هي مقادير الزكاة وكيف يخرج الزكاة وجوبا، لأنه عندما كلف بهذه العبادة فهو كلف بكيفية فعل هذه العبادة. كذلك من أراد أن يذهب إلى الحج، نقف بس ما أحسن مقاطعة، من أراد أن يذهب إلى الحج أو العمرة فعليه أن يتعلم كيفية المناسك، وإلا سيقع في المخالفات فيأثم بذلك. كذلك من أراد أن يبيع أو يشتري، ومن أراد أو يعني كان عنده من المال أراد أن يدخل في التجارة سواء احترافا يعني كان من التجار أو كان حتى من الذي يريد أن يبيع ويشتري من عامة الناس، فعليه أيضا على الأقل إن كان تاجرا فعليه أن يتعلم علم البيع فرض عين، وجوبا عليه أن يتعلم، وإلا سيقع في مخالفات شرعية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد أمير المؤمنين يدخل المسجد بالدرة، يدخل السوق بالدرة، فيسأل التجار هل تعلمت علم البيوع؟ فيقول له لا، فيضربه بالضرة، قل اذهب فتعلم علم البيوع فإنك واقع في الربا لا محالة. حتى أنه نقل عنه قال: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين أو من تفقه في البيوع. لذلك هو يعلم رضي الله عنه بأن التجار إذا لم يتعلموا فقه البيوع سيقع في المخالفات، وهذا واقع مشاهد. من رأيت الآن كثير من الأسئلة التي تأتي وكثير من المعاملات، يعني التاجر يقع فيها ثم بعد أن يقع في الخطأ يسأل، ولكنه لو تعلم أولا ما وقع فيه من مخالفات. لذلك كان على من يتاجر ووقع في البيع والشراء أن يتعلم علم البيوع. وعلم البيوع يعني له حكم سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما يعني بين لنا أو رزق الناس بالمال أو جعل للبيوع أو للبيع حكمة، وتتعدد الحكم، ويجتهد أهل العلم في معرفة حكمة البيوع، لأن الله عز وجل بين لنا بأنه المال الذي يأتيه العبد لابد أن ينفقه في الخير وينفقه في الصالح، لا ينفقه في غير ذلك. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني ألا الله عز وجل نهانا على ألا نعطي أموالنا للسفهاء، يعني يتاجرون فيها أو حتى يستعملونها في غير مرضات الله عز وجل، لأن المال الصالح في يد الشخص الصالح هو نعمة من نعم الله عز وجل، أرزقه الله عز وجل هذا النعمة، فلابد له أن يشكر النعمة، وشكران النعمة أن يؤديها في مرضاته، أن يؤديها على وجهها، أن يتاجر بها أو يبيع ويشتري أو يستخدم المال فيما يرضاه الله عز وجل. أن الله عز وجل أيضا حتى في الوصية ذكر الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. خيرا هذه المال، سمى بأن المال خير، لذلك المال هو خير، لابد أن ينظر إلى المال لأنه خير رزقه الله عز وجل للمرء. وكما جاء في الحديث يعني الذي رواه أحمد وغيره: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فلما كان المال هو خير من الله عز وجل، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الصحابة بكثرة المال، من أنس رضي الله عنه وارضاه عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم له قال اللهم أكثر ماله وعياله وولده وبارك فيه، حتى أن أنس رضي الله عنه وارضاه كان آخر الصحابة موتا ما بلغ من العمر، وكان عنده كثير من الذرية وكثير من المال ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد عندما جاء سعد لمعاذ رضي الله عنه عندما مرض مرضا وكان يظن أنه مرض الموت ولم يمت في هذا المرض، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال كان عنده وقتها ابنة واحدة فقط، فقال لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصي بمالي كل أو أتصدق بمالي، قال ولا كثير، قال أوصي أو أتصدق بالنصف، قال كثير، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، فإنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تنتظرهم عالة. فهذه كله تبين بأن المال هو نعمة، ولكن لمن يستخدم هذا المال يكون عليكم السلام وبركاته. فاستخدام المال في مرضات الله عز وجل يصيب به المرء خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم المال في أيديهم وليس في قلوبهم. انظر إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه الخليفة الراشد الثالث أمير المؤمنين، عندما النبي صلى الله عليه وسلم دعا لتجهيز جيش العسرة، جاء عثمان رضي الله عنه وارضاه بألف دينار فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلبها النبي صلى الله عليه وسلم ببصره، أخذ يقلبها يمينا ويسارا، ثم قال ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. ثم توافد الصحابة رضوان الله عليهم على الإنفاق، وكذلك عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق جاء أبو بكر بماله كله، وجاء عمر رضي الله عنه ورضى بنصف ماله، فكانوا يستعملون المال في مرضات الله عز وجل. المال خير، نعم هو خير، لكن خير لك أن تستعمله في المباح في الدنيا، وخير لك إذا أنفقته في مرضات الله عز وجل فيكون ذخرا لك في الآخرة. ويعني خير ما أيضا نخدم به هذه المقدمة البسيطة في مسألة حكمة البيع، ولو أكثر من حكمة، ما فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه في عام الرمادة. كأننا نقارب هذا الوقت، يعني نقول في عام الرمادة كان عثمان يعني يعلم الناس عالم الرمادة لم يكن المسلمين، وكانت المدينة في قحط وفي جدم، ولم يكن هناك يعني رزق، ولم يكن هناك سلع وزرع وغير ذلك. وكان عثمان هو من أغنى الصحابة رضوان الله عليهم، فجاءته قافلة الشام، قافلة جاءته من الشام في عام الرمادة. وعام الرمادة يعني هو سمى رمادة، الأرض كانت من الرماد، من لون الرماد لما ليس فيها من زرع ولا خضرة. فجاء التجار لعثمان يريدون أن يربحونه، قالوا لو نعطيك الدرهم بدرهمين، يعني التجارة التي لك بمليون نعطيها لك بمليونين، نربحك الدرهم بدرهمين. قالوا أعطيته أكثر، قالوا نعطيك الدرهم بثلاث، قالوا أعطيته أكثر، قالوا نعطيك الدرهم بأربعة، قالوا أعطيته أكثر، قالوا نعطيك الدرهم بخمسة، قالوا أعطيته أكثر، قالوا من الذي أعطاك أكثر؟ نحن تجار المدينة، من الذي عرض عليك؟ قالوا أعطيته الدرهم بعشرة، ده أول قول الله عز وجل: من جاء بالحسن فله عشر أمثالها. ثم قال: هي لفقراء المسلمين. أخرج كل القافلة في عام الرمادة للفقراء المسلمين. هذا هو دأب الصحابة، المال لم يكن في أيديهم، أما نحن فعندنا المال في القلوب، المال في القلوب دخل القلوب، فأصبحت المسألة فيها ما فيها من يعني العطب وغير ذلك. أيضا من حكمة البيع أو من حكم البيع بأن البيع يؤدي إلى العمل، لأن البيع فيه عمل، الإنسان يعمل فيه ويؤدي لعدم البطالة. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على العمل، بل أنه عندما جاءه الرجل الفقير الذي كان فيه يعني رآه نظر إليه وجد فيه صحة، قال: هل عندك، أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه يعني المال، فقال: هل عندك شيء في بيتك؟ قال: نعم، عندي قدح وحساء أو غير ذلك. قال: ائتني به. فجاءه به فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في مزايدة، ثم حصل درهمين. قال: اذهب، إذا بدرهم، اشتري بدرهم حطب أو اشتري بدرهم قدوم، واشتري بالآخر طعام لعيالك، ثم خذ القدوم واذهب واحتطب ولا تأتيني إلا بعد أسبوع. فذهب الرجل فاحتطب فأخرج الحطب وباعه فجاءه معه مال، فقال: لأن يذهب أحدكم يعني بأحبله إلى الجبل فيحتطب خيرا لهم من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فهذه يعني بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأن العمل أفضل كثيرا من البطالة، والعمل يكون بالمال. لذلك من حكمة المال بأن الإنسان يستفيد به في العمل فيشغل غيره من المسلمين ويعني يتاجر فيه ويستثمره. أيضا التجارة فيها منافع، التاجر عندما يذهب ويسافر مثلا ليشتري ويبيع من بلاد غير بلادنا فيخرج إلى الخارج، فلا شك بأنه سفير للمسلمين، خاصة إذا كان في بلاد غير بلاد المسلمين. فالتجارة والبيع والشراء قد يكون فيه دعوة لغير المسلمين. وهناك بلاد فتحت، ليست فتحت جهادا وقتالا، بل فتحت فقط لمعاملة التجار. من حد يعلم؟ الصين. لا، الصين فتحت. أحسنت، أندونيسيا. أندونيسيا أكبر بلد إسلامي الآن، فيها شعب مسلم، وإن كان هم ينصرونه، حتى أنهم يعني التنصير وصل إلى مليون في السنة يدخلون يرجعون للنصرانية ثاني، الله المستعان. وهذه لكن هم أكبر شعب مسلم. أندونيسيا ما فتحت قتالا ولا جهادا، فتحت بأخلاق التجار المسلمين الذين كانوا يذهبون إلى هناك فيتاجرون، فتعلم فرأى الناس من أخلاق التجار المسلمين فسألوا عن هذا الدين فدخلوا في الدين لا يخرج. فالتاجر قد يعني عندما يسافر، وإن كان من أصحاب الدعوة أو كان حتى يطبق في التجارة شرع الله عز وجل، لا شك أن أخلاقه ستؤثر عند الناس، فقد يكون سببا في دعوة الناس إلى الإسلام. أيضا من حكم البيع أنه البيع يحقق حاجات الناس، فالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم شرع البيع لأن البيع والشراء يعني فيه توفير البضائع، والناس تحتاج إلى الدواء والغذاء والطعام، وتحتاج إلى الآلات. فهذه أيضا من مقاصد الشريعة، بأن البيع فيه يعني تحقيق لمقاصد الناس. لذلك البيع له نية، البيع الذي يبيع ويشتري لابد أن ينتوي، فإن انتوى هذا الذي يبيع ويشتري سواء البائع أو المشتري، فالبيع لابد له من نية. الذي يبيع ويشتري استحضر في نيته هذا بأنه يريد مثلا إذا كان تاجرا يأتي بالبضاعة من الخارج فيريد أن يوفر البضاعة للمسلمين بأسعار جيدة أو بمواصفات جيدة فيستنفع بها الناس في المباحات، فهذه لا شك نية يصاب عليها، يعني يؤجر حتى وعنه يتاجر. نعم، فقد جاء في الشرع بأن الإنسان ممكن يعبد الله عز وجل ويتاجر مع العبادة، يذهب إلى الحج ويتاجر في الحج مع التجارة ليشهدوا منافع لهم، فهذه منافع. فقد يأتي المرء ينتوي بنية البيع، لذلك استحضار النية في البيع قد يغيب عنها كثير من الناس. لو استحضر بأنه يتاجر تجارة حلال ويطبق شرع الله عز وجل فيها ويوفر للمسلمين حاجاتهم يؤجر على هذه النية أيضا. وهذه من نوايا البيع. كذلك المشتري عندما يشتري السلعة، يعني ممكن هو يشتري يهيئ له يشتري موبايل أو يشتري كتاب أو يشتري سيارة، إن انتوى في هذا الشراء حتى السلعة اليومية بأنه إما أن يعف أسرته يعني يطعم أولاده وعياله يستخدم هذه السلعة في مرضات الله عز وجل فيؤجر على هذه النية. هذه نية في البيع قد تغيب عن كثير من الناس، إنه يتاجر يبيع ويشتري بلا أن يستحضرها، لو استحضرها لأخذ الأجر مع ما يفعله من معاملات. اختلف بعض أهل العلم في مسألة هل الزراعة أفضل أم البيع والشراء، يعني البيوع أم الحرف اللي هو أول يعني العمل باليد. حدث خلاف بين أهل العلم، بعضهم رجح أن الزراعة أفضل، بعضهم رجح بأن الحرف أفضل، بعضهم رجح أن البيوع أفضل أو التجارة البيع والشراء هو أفضل. الذين قالوا بالزرع أفضل يعني استأنسوا بقول الله عز وجل إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب، فبين بأن الله عز وجل عندما أثنى أو بين ما يكون للمتقين جعل حدائق وأعناب أولا، فكأن الزرع هو يعني مقدم أو الزراعة مقدما على غيره. وبعدهم قالوا لأن الزراعة الزارع يضع البذرة في الأرض وهو لا يعلم ستخرج أم لا، وفيها صدق التوكل على الله عز وجل واليقين بما يأتي من عند الله عز وجل، والله يرزقه الماء من السماء أو من الأرض فينبت الزرع لا حول له ولا قوة له، فقط يتعهد. فقالوا هذا فيه ما فيه من الإيمانيات ومن اليقين والتوكل على الله، فكانت الزراعة مقدمة. وبعضهم قال بأن يعني وأيضا من ثناء الله عز وجل على على على على من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الزراعة كما جاء في حديث مسلم، ما من مسلم أو كما جاء في الصحيح ما من مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرز غرزا أو يزرع زرعا أكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له صدقة. فهذه كلها يعني قال أهل العلم هذه لا شك بأنها منقبة من مناقب أو أفضلية للزراعة. والبعض قالوا لا، بأن الحرف وكسف اليد الذي يحترف بيده هو أفضل عند غبناء الزراعة، لما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، فبين أن أطيب، وهذا هو الشاهد، أن أطيب يعني جعل أطيب الأشياء هو من الكسب، وأن الكسب ثم جاء أتى بمثال بأن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، كان يعمل حدادا عليه السلام، وأن أغلب الأنبياء رضوان الله عليهم وصلواته عليه كانوا يعملون أيضا في مهن. فقالوا إذن كسب الإنسان يعني من صنعة يديه هو أفضل. وبعدهم قالوا بأن البيوع أفضل، لأن الله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وبأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التاجر الصدوق عند إن التجار الفجار يبعثون يوم القيامة فجار إلا من بر وصدقة، وأثنى الله على النبي صلى الله عليه وسلم عن التاجر الصدوق، فقالوا بأن البيع أفضل من ذلك، ولا إشكال يعني في ذلك. أردنا أن نبين فقط بأن البيوع قد يكون سبب، كما أن الزراعة والحرفة سبب من أن المرء يكون فيها له يعني دخول للجنة إن صدق وبين، كما سيأتي معنا في الأحاديث التي هي في الأبواب. نقول البيع، تعريف البيع، البيع في اللغة نقول هو مقابلة شيء بشيء، هذا هو تعريف البيع في اللغة. نقول لغة فالبيع هو تعريف هو مقابلة شيء بشيء. يعني إيش مقابلة شيء بشيء؟ يعني أنا الآن معي مثلا هذا الكتاب، فأقول مثلا يقول أحد الإخوة أعطيني الكتاب، أقول له خذ الكتاب وأعطيني 10 جنيهات، فأنا بدلت الكتاب بمال الآن أو 10 جنيهات، هذا مقابلة شيء بشيء. هذا في اللغة عند أهل اللغة بأن البيع عبارة عن شيء يبادل بشيء، طبعا هذا سنبينه اصطلاحا لكن نبين. والبيع والشراء يأتي بمعنى واحد عندنا في اللغة، في لغة العرب يعني يقال البيع والشراء، البيع قسيم الشراء، يعني قد يأتي كلمة البيع يقصد بها الشراء، وقد يأتي كلمة الشراء ويقصد بها البيع، كما جاء في قول الله عز وجل في سورة يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، قال وشروه، هم ما شروه، هم باعوه. فالشراء يأتي بمعنى البيع. وأيضا كما جاء في قول الله عز وجل لبئس ما شروا به أنفسهم، هم ما شروا أنفسهم، ما باعوا أنفسهم لغير الله عز وجل من أهل الكفر والنفاق، فأنكر الله عز وجل عليهم وسماهم ما شروا، هم ما اشتروا بل هم باعوا أنفسهم لغير الله عز وجل، وباعوا دينهم بدراهم عدودة. فهنا الشراء والبيع في اللغة يأتي بمعنى واحد. وأيضا كما جاء في حديث الله سلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وهذا المقصود لا يشتري، يعني إما بيعا وأيضا شراء. عند أهل العلم في التفسير في شرح الحديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، يعني لا يشتري على شراء أخيه، لا يأتي ويجد الأخ يشتري فيزيد عليه ويشتري وهو يشتري فيضره ويقع في الضرر، وهذا هو معنى البيع. إذن البيع والشراء في اللغة بمعنى واحد، لا إشكال في ذلك. أما في الاصطلاح، في الاصطلاح يعني في الشرع عندنا، فهو يعني كده المزادات فيها حلال. لا لا المزادات حلال بس سيأتي معنا في الشرحات، ما تقلقش. لا ما هذه لا ليها تكييف، يعني لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يشتري، هذه فيها سيأتي الحديث فيها إن شاء الله في البث، لكن احنا نبين الآن الشاهد منها. اصطلاحا هو يعني ايش اصطلاحا؟ نقول يعني ما اصطلح عليه أهل الشرع الفقهاء في البيوع اصطلحوا. هو هذه طبعا مسألة التعريف عادة خذوها كده قاعدة، بأن التعريفات في عندنا في الاصطلاح تختلف دائما بين الفقهاء، وأن حتى من الصعب تجد تعريف للشيء يكون جامع مانع، لأن تعريف الشيء هو يريد أن الذي يعرف يريد أن يجمع كل الحالات اللي تدخل في هذا التعريف، ومانع يعني يمنع من دخول حالات ليست في هذا التعريف، لذلك يختلف الفقهاء. وحتى في البيوع معنا الآن يعني تجد أن كل مذهب عرف تعريفا، أنا سأشير فقط للتعريف حتى لا يعني ارجع للخلاف، اقول كما قلت ان احنا نتعرض للخلافات، لكن سنبين تعريف كل مذهب للبيوع وما هو الراجح غالبا في هذه المساله، والخلافات بينهم يعني يسيرا ان شاء الله في هذه المساله. يقولون اصطلاحا مقابله مال بمال على وجه المخصوص، هذا تعريف عند الشافعيه، مقابله مال بمال على وجه مخصوص. فايش هو مال بمال؟ الكتاب. ما هو المال في الشرع عندنا؟ المال هو كل شيء ينفع يكون متقوما. يعني ايه متقوم؟ له قيمه، له قيمه ويصح بيعه وشراءه. يعني مثلا الكتاب هذا يسمى مال لانه له قيمه يصح شراءه، الموبايل هذا يسمى مال، مسجل هذا يسمى مال، السياره مال، الشقه مال، هذا كله اصطلاحا يسمى مال. يعني ليس المقصود بالمال هو النقود فقط التي هي معلومه لدينا، لا، المال هو كل ما يتقوم ويصح بيعه وشراءه. هذه مهمه، يعني يصح بيعه وشراءه يعني يجوز بيعه، يعني اذا يخرج من هذا ايش؟ النجاسات. النجاسه مثلا لا يصح، لا تكون مالا، لا يصح بيعها ولا شراءها. الكلب مثلا على القول بالنجاسه الكلب فهو ليس بمال عندنا، غير متقوم، لا يصح بيعه ولا شراءه. الخنزير، عليكم السلام ورحمه الله، الخنزير مثلا ايضا هو نجس فهو لا يصح، ليس بمال عندنا. الخمر، الخمر ليست بمال، لذلك من مثلا مسك زجاجة خمر واراق الخمر هكذا في الارض لا يكلف ضمانا عند الفقهاء، لان الخمر نفسه ليس بمال فغير متقوم. لماذا؟ لانه نجس. اذا فهذا لا يكون مالا فلا يضمنه. طبعا يعني احنا بس نبين امثله الان في هذه المساله، كما قلت بالراجح. اذا هو مقابله مال بمال، يبقى البيع عشان يكون بيعا مال بمال. لكن لو تقابل مال بغير مال، يعني واحد غير اعطيته الكتاب قلت له خذ الكتاب ما اريد منك شيء، هذا ايش؟ ليس بمال، هذا هديه او هبه. او مثلا يقول انا اوقفت هذا الكتاب لطلبه العلم، يعني هذا مال، لكن هو مال بمال ليس مال بمال. إذا هذا يخرج بمعنى مال بمال، خرج منه الهدية ليست مال بمال، خرج منه الهبة ليست مال بمال، خرج منه الوقف ليست مال بمال. هذا التعريف هو عند الشافعية كما قلت. واستدلوا على ونستدل على كلمة ما معنى المال كما جاء في السنة من حديث الأبرص والأعمى، حديث مشهور للثلاثة الذين كانوا بهم مرض، فجاء الملك فطببهم ثم أعطى الله عز وجل لكل منهم قطيع من الإبل ومن الغنم والثاني من البقر. المهم الشاهد في آخر الحديث لما جاء الملك للأخير اللي هو الأعمى الضرير، فقال له بعد أن شفاه الله وأعطاه، قالوا إيش؟ وقال خذ ما شئت إنه مال الله. قال أمسك عليك مالك. قال إيش الشاهد؟ أمسك عليك مالك. والمال هو كان إيش؟ كان عنده قطيع من الغنم. فهذا دليل على أن نقول بأن المال هو كل شيء ليس بقصيد النقود، بأن جاءت السنة تبين أن كل ما كان متقوما يسمى عندنا في الاصطلاح مالا. طيب قلنا مقابلة مال بمال، واضح كده على وجه المخصوص. يعني إيش على وجه المخصوص؟ يعني في شروط، في شروط مخصوصة وضعها الشرع في هذه المسألة سنأتي تفصيلها، لكن الآن نتعرض لما معنى تعريف البيع. يعني في شروط، هذا تعريف عند الشافعية. الأحناف يعني لهم تعريف آخر، قالوا ومبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مثله على وجه المخصوص، وهذا التعريف يعني أعم شوية، يعني مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص. المالكية لهم تعريف ثالث، قالوا البيع عقد معاوضة، يبقى سموه عقد معاوضة عشان يقولوا إيش؟ في دفع، ما هو شيء في المعاوضة يعني في دفع مال مقابل شيء، ليس وقفا ولا من غير منافع ولا متعة لذة. أنا لن أشرح التعريف الأربعة عشان ما تتيهوا معي، أنا بس أعطيكم رؤوس التعريف ونرجح عشان يعني ما نطيل عليكم. هذا عند المالكية. الحنابلة هم يعني قد يكون أطول تعريف، أرادوا أن يعني يعالجوا النقص في التعريف الأخرى، فأتوا بتعريف قالوا مبادلة مال معين، يعني معين يعني إيش؟ يعني شيء محدد، كتابه أو سيارة أو شقة، هذا المعين يقصده بمعين. أو في الذمة، يعني شيء معينتوش، حاجة بنسميها في السلم سيأتي معنا شرحها، اللي هو إيش؟ واحد يجي يشتري مثلا زرع لسه هيطلع مثلا يجي في الصيف وياخد تفاح، هيشتري تفاح في الشتاء اللي هو بيطلع في الشتاء، فيجي لصاحب المزرعة يقول له أنا هشتري التفاح، أو لتاجر هشتري منك تفاح اللي هيطلع في الموسم اللي جاي، بس يضع مواصفات، يقول له أنا عايز التفاح اللي هو أحمر اللي هو الكيلو تقريبا التفاحة ربع كيلو، فأنا هاخد منك 20 طن. هذا اسمه موصوف، يعني شيء مش موجود الآن، مش معين، لكن هو وصف او ياتي واحد الان يريد يتزوج فيروح للمعرض الاثاث يقول له انا عايز غرفه نوم وادي غرفه النوم مواصفاتها كذا، هذا شيء ايش؟ موصوف. الغرفه مش موجوده، هذا معنى كلمه موصوف. يبقى اما يكون المال معين يعني موجود له عينه، عينه موجوده، او شيء موصوف غير موجود، اما سيزرع سياتي او يستصنع اللي هو اسمه الاستصناع بعد ذلك. يبقى هم قالوا ايش؟ مبادله مال بمال معين، يعني اما مال بمال معين او مال موصوف او منفعه مباحه. منفعه يعني ايش؟ يعني انا الان عندي سياره واجر، فجاء واحد محمد جه قال لي انا اريد ايجار سيارتك شهر، قلت له السياره ايجارها 5000 جنيه. انا ايش اللي اديته له الان؟ السياره ملكي، انا بعت له ايش الان؟ هي دي اسمها منفعه، اللي هي منفعه استخدام السياره، هذا اسمه بيع المنافع. بيع المنافع اللي هو بين قوسين الايجارات، اللي هو الشيء اللي يؤجر. عندي شقه، بيجي واحد انا اؤجرها، يجي المستاجر اقول له انا اجرت لك الشقه الشهر ب 4000 جنيه. انا ايش اللي بعته له؟ بعت له منفعه استخدام الشقه، هذا بيع، بس يسمى بيع المنافع لان ملك الشقه ما زال فيه، هو دفع مال مقابل الاستخدام، هو حقه الان الشهر ده ان الشقه تكون معاه ويستنفع بالشقه بالشروط التي اتفقنا عليها، هذا يسمى بيع المنافع. هو لما قالوا مبادله مال بمال معين او في الذمه او منفعه مباحه، قالوا على التأبيد من غير ربا ولا قرض. هذا التعريف الرابع. يعني نخلص من هذه التعريف حتى لا نطيل، بأن التعريف المختار الذي يترجح والله أعلم أن نقول بأن تعريف البيع، ما هو البيع؟ تعريفه تمليك بثمن على وجه مخصوص. تمليك يعني أنت تتملك. البيع عبارة عن إيش؟ ما هو البيع عبارة عن مبادلة، أنت تتملك السلعة والآخر يتملك المال، المشتري يتملك السلعة والبائع يتملك المال أو النقود المبادلة، فهو تمليك. يبقى نقول هو إيش هو لابد له من هذا اللفظ مهم، سيأتي معنا إن شاء الله بعد ذلك لماذا قلنا تمليك. تمليك يعني لابد أصل البيع أنك تتملك، أنت تضع يدك على السلعة تكون ملك لك، والعنده والذي أخذ المال يضع يده على المال، المبادلة ملك له، فهو تمليك. لذلك لما نقول بعت الشيء وما تملكته حقيقة فلا يكون هذا بيعا، وهي مثلها مثل يعني أقرب المسألة عندكم مثل حظر البيع. أنا لا أدخل في المعاملة تفصيلا، أنا بقرب لكم يعني إيش حظر. لأن أنا أشتري السيارة فيقول له بس أنت محظور عليك بيعها، هي بقى أنا ما تملكتها لسه، لما أتملك تملكا صحيحا. إذا معنى التمليك إيه؟ إن أنا حر في هذه السلعة أفعل فيها ما أريد، أو نقول أتفعل المال أقول له بس المال ده لسه أنت ما تصرفش فيه، يبقى هذا ليس تمليك. يبقى البيع عشان يكون تمليك، عشان يكون صحيح، يبقى لابد يكون له تمليك، انا اتملك السلعه وغيري يتملك المال. نقول تمليك وبثمن، يعني في مقابل. لكن لو كان تمليك انا قلت لك خذ الكتاب لك وانت اخذته الان، هذا ليس بثمن، هو تمليك لكن ليس بثمن، يبقى هذا ليس بيعا، هذه هديه او هبه. يبقى لابد ان يكون تمليك وبثمن، أنت تتملك الشيء تحوزه ويكون ملكا لك تضع يدك عليه ويكون في مقابل، هذا يسمى عندنا البيع على وجه المخصوص. يعني على وجه المخصوص يعني سيكون هناك شروط سنبينها لاحقا التي هي حتى يكون البيع صحيح، من أن يكون لا يكون هناك جهالة، من أن يكون السلعة التي تبيعها ينتفع بها لا تكون محرمة لا تكون نجسة وغير ذلك، سيأتي ذلك تفصيلا. يبقى نقول التعريف الذي يترجح الله أعلم، وهذا ليس بعيد عن التعريف الأربعة التي قال بها المذاهب وقريب منهم جدا، بأنه تمليك على وجه، تمليك بثمن على وجه المخصوص. طيب ما الدليل على أن البيع حلال أصلا؟ الآن احنا نتكلم شرعا، ما الدليل على أن البيع حلال في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع؟ الدليل فضل قول الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا. طب أين كيفية الاستدلال؟ نعم هي واضحة، بس كيفية الاستدلال؟ وحل الله أحل الله عز وجل، دل ذلك على أن البيع حلال. طب هل في دليل آخر عند أحد؟ فضل هو الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حرم الله، هذه قاعدة ليس الدليل. أنا أصل أنت تقول هذه صح، القاعدة صحيحة، لكن لما أقول لك دليل ما تأتيليش بالقاعدة. القاعدة هذه من استنباطات أهل العلم، وقول العلماء يستدل له ولا يستدل به، قول العالم يستدل له ولا يستدل به. يعني العالم بشر، فلما يقول قول هو عالم على العين والرأس، يستدل له على قوله. يعني أنت قلت القاعدة صحيح، بس ما دليل القاعدة؟ هذا اللي نريد أن نأصله بس حتى تبقى مسألة منضبطة عند الإخوة والأخوات اللي بمعنا يعني الآن. نقول بأن قول العالم يستدل له، عندما تأتي بالقول أو القاعدة تأتي بالدليل، لأننا أصالة أريد الدليل، فأنا لما أقول الدليل أريد إما كتاب أو سنة أو إجماع. نعم. وليشهدوا الناس عليهم مش فيها رب البيع. جيد. نعم ليشهدوا، قد تفسير ابن عباس قال هذا في الحج ليشهدوا منافع لنا وتجارة. حسنت جزاكم الله خيرا. أيضا ومن قول فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض. نعم أحسن جزاكم الله خير، هذا دليل آخر أيضا يدل على حل البيع. قول الله عز وجل أيضا ولا تأكلوا، بس هذا دليل مستنبط، هذه الأدلة قلتها صراحة أيضا يأتي من قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. فهذا بين الله عز وجل هناك التجارة التي تكون بين تراض بين المسلمين هذه حلال، إلا ما جاء الدليل بمنع بعض التجارات، لأن كما نقول الأصل نعم في البيع الحل، لكن هناك بعض التجارات وبعض البيوع جاء الشرع بمنعها. يبقى الأصل عندنا الآن من الأدلة التي قلناها عندما نقول الأصل كما قال الأخ الكريم، الأصل بقى الحل في البيوع، الأصل في البيوع الحل بخلاف العبادات الأصل فيها إيش؟ المنع والحرمة. يعني أنت ما تأتي الآن وتقول لي أنا أقوم وأعبد الله عز وجل، فأقول لك أين الدين؟ تقول لي لا الأصل الحل. لا أقول لك لا، العبادة توقيفية، لابد تأتي بدليل على العبادة اللي تأتي بها. أما معنى نقول بأن الأصل في البيوع الحل بأني لا أنكر على أحد عندما يأتي ببيع معين، الأصل أن أنا لا أنكر عليه، لا أطالبه بالدليل، إلا إذا وجدت في المعاملة التي عنده فيها محظور أقول له قف، جاء الحظر هنا هو لأنه جاء الدليل يمنعك. بخلاف عندما أرى واحد يأتي بعبادة جديدة أقول له لا أصالة محرم قولا واحدا، لكن في البيع أقف أولا أنظر إلى المعاملة، إن لم أجد فيها ما يمنع أقف، ما أقول عليها حرام، بل الأصل في البيوع الحل. هذا من الكتاب. من السنة جاءت من السنة القولية ومن السنة الفعلية ومن من الإقرار، بمعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من قوله صلى الله عليه وسلم وجاء من فعله وجاء من إقراره حل البيع، جاء من قوله كما في أول حديث سيأتي معنا في الكتاب البيعان بالخيار، دل ذلك على مشروعية البيع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار كما سيأتي في شرح هذا الحديث، دل ذلك على مشروعية البيع. وأيضا كما جاء في حديث أبي غرزة رضي الله عنه قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسمي أنفسنا السماسرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم أحسن منه، قال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة، فكأنه يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم التجار، ولا إشكال في اسم السمسرة أو السماسرة، ولكن كأنهم استحسنوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه لهم وهو التجار. أيضا جاء من السنة القولية حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنهم، وهو سيروي معنى حديث الثاني أيضا في حديث الخيار في البيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أشتري بيوعا، جاء للنبي فقال إني أشتري بيوعا، فبين مما يحل لي منها ومما أحرم. جاء هو كان تاجرا رضي الله عنه، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خير التجار ومن يعني كما سأتي في ترجمته كان يعني ينفق كثيرا، حتى أنه قضى نصف دين عبد الزبير رضي الله عنه، عندما مات الزبير فجاء فوجد عبد الله في الطريق قال ماذا ما كان على دين أخي؟ قال ألف وألف، مات الزبير رضي الله عنه وكان عليه ألف وألف، قال 500,000 عليه، فقضى من على دين الزبير رضي الله عنه 500,000، كان يعني من الخير بمكان رضي الله عنه، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تبع ما ليس عندك، هذه أصول سنتكلم عنها. قال له، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أشتري بيوعا، انظر الصحابة ما كانوا يعني عندما يفعلون شيء يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ماذا الذي عليه وماذا الذي لهم، فقال إني أشتري بيوعا ما يحل لي وما يحرم مني ما يحرم علي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه أولا، أو والثانية ولا تبع ما ليس عندك. هذه دل على جواز البيع بالقول من السنة القولية. وأيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الكسب أفضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، هذه كلها من السنة تبين حل البيع. من الفعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه اشترى وباع، من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه عندما كان يرجع في أحد الغزوات فاشترى من جابر رضي الله عنه وارضاه جمله الذي هو حديث مشهور وما يأتي معنا في الكتاب أيضا بأنه اشترى من جابر الجمل ثم أعطاه له بعد ذلك وزيادة. وأيضا جاءه الرجل الذي قلناه في بداية المقدمة الذي جاء يسأله يعني مالا فقال له ما عندك؟ قال عندي قدحين فقال أتي بهم فباعهم له النبي صلى الله عليه وسلم مزايدة. قال من يشتري هذا؟ قالوا بدرهم. قال من يزيد؟ قالوا بدرهمين. فباع له القدحين بدرهمين وأعطاه إياهما كما جاء في الحديث ليشتري قوتا لعياله ويشتري بالآخر قدوما ويحتطب به. فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشراء، بل أنه صلى الله عليه وسلم بعد عندما مات كان درعه مرهونا عند يهودي رهنا أنه كان أخذ منه يعني قوتا لعيال قوتا لأحد زوجاته أو زوجاته عاما. فقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشراء بنفسه ولغيره أيضا. أيضا إقرار أقر النبي صلى الله عليه وسلم على البيع، قرر الصحابة على البيع فكانوا يبيعون في سوق المدينة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل بين لهم فقط الذي لهم ولا والذي عليهم في مسألة البيوع. وكما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها إلى الله أسواقها، كما يعني جاء في معنى الحديث. وهذا من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، أجمع المسلمون من عصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إلى يومنا هذا على مشروعية البيع. هذا الدليل على البيع من الكتاب والسنة ومن الإجماع. البيع له أقسام وتختلف هذه الأقسام حقيقة باختلاف المذاهب وباختلاف الشراح. سنحاول أن يعني نجمل أنواع البيع أو أقسام البيع كيف يكون يعني ونبينه بالأمثلة قدر ما استطعنا بإذن الله. ينقسم يعني البيع يعني إلى نقول بيع منافع وبيع رقاب. بيع المنافع هذا بيع الإيجارات كما قلنا، يعني إيش بيعنا؟ يعني رجل يؤجر كما قلنا سيارة أو يؤجر مثلا شقة يأتي يؤجر، هذا بيع يسمى عندنا بيع لأن في مشتري وفي بيع سميه مؤجر أو مستأجر أيا كان التسمية، المهم أنه يبيع. ولكن هنا هو لا يبيع شيء معين، هو يبيع منفعة. أو مثلا يبيع له فندق عنده غرف فيأتي أحد يريد أن يسكن في الفندق، هذا بيع، يقول له أسكن مقابل الغرفة بكذا، يقول هذا هو باع له إيش منفعة، منفعة إيش استخدام الغرفة أو منفعة استخدام الشقة أو منفعة استخدام السيارة أو حتى إجارة الكتب، يعني وقت الكتب التي تؤجر أو تستعار يعني إن كانت هي فرع عن الإجارة بمبلغ من المال، المهم إن في مال يدفع، هذا يسمى بيع منافع، هذا يسمى أنك بعت المنفعة ولم تبع العين ولم تبع الأصل. والذي تملك المنفعة كما سيأتي معنا له أن يستخدمها كيفما شاء حتى. فنقول هذا البيع يسمى بيع المنافع. النوع الثاني هو بيع الرقاب. وبيع الرقاب نوعين يتفرع، يعني لو قسمناه فبيع صفات أو بيع أعيان. معلش أنا الأسئلة اللي هتأتي على النت أو مع الإخوة هتكون بآخر الدرس، ما أستطيع أن أتابع في الدرس وأتابع على النت الأسئلة حتى بس ما أحد ينتظر إجابة، يعني ممكن الإجابات تكون في الآخر بإذن الله إن شاء الله، لكن بقى في مانع أن توضع الأسئلة عموما سواء للنت أو مع الإخوة هنا معي. إذن البيع النوع الثاني بيع الرقاب. الرقاب ينقسم لبيع صفات وبيع أعيان. بيع الصفة اللي هو يسمى في الدين في الشرع بيع السلم أو منه الاستصناع. يعني إيش بيع الصفة؟ يعني عندما تأتي وتشتري البائع أو المشتري يطلب من البائع شيء يوصفه له، هو ليس موجودا وليس معينا. يعني الآن أنا تاجر فواكه فأذهب لأصحاب لأحد التجار وأنا أريد لو أنا أريد منك مثلا 20 طن تفاح أو 20 طن موز. ليس في زمن الموز، الموز مش موجود، ده لسه الموز قدامه 10 شهور والتفاح قدامه 6 شهور. فيقول له نعم، هو إيش الهدف ده؟ يسمى السلم. وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي في باب معنا بأن السلعة مش موجودة لكن مواصفات السلعة متفق عليها. يقول له أنا هشتري منك التفاح بشرط التفاح يكون أمريكاني مثلا اللي هو الأحمر اللي هو بيسمونه، ولابد أن يكون لونه أحمر مش أصفر، والحبة مثلا في حدود من الربع أو الخمس يعني 200 جرام ل 250 أو الكيلو يكون 5 حبات مثلا، ممكن يقول له ذلك ويتفق معه. هذه مواصفات تكتب، هذه المواصفات ويأتي موعد التسليم. إن جاء المحصول بنفس هذه المواصفات تم البيع، وطبعا له شروط سنتكلم عنها. هذا يسمى بيع الصفة، ان الشيء موصوف وهو مش موجود، او مثل الاستصناع. واحد اراد مثلا يستصنع اثاث او غرفة نوم هي ليست موجودة في المعرض، لكن يقول له الان انا اريد مواصفات كذا، او يأتي له بصورة معينة يقول له صنع لي هذه، فيتفق على المواصفات، السرير عرض كذا وشكل كذا والدولاب هكذا وغير كذا، هذا يسمى بيع صفة، لان المنتج غير متواجد. لابد هذه المواصفات ان تكتب وتوضع، وهذا يتم البيع عليها، هذا يسمى بيع الصفة، سواء كان زرع، سواء كان أثاث، سواء كان حتى تصنيع آلة معينة، تصنيع شيء معين، حديد، سور حديد، باب أو هكذا، كل ما كان لم يكن عينه موجودة هذا يسمى بيع للصفة غير حاضر، هذا يسمى بيع صفة. هذا له شروط وله باب سيأتي معنا، يسمى بيع السلم أو بيع الاستصناع. لو معاملة نؤخرها، لكن لو في الكلام يتفضل. تفضل. لو شقة بتتبيع وبالصفة دي يعني على الكروك، واخد بالك، وبتبيع الشقة على الكروك يعني. لا، هذه لها معاملة أخرى. نعم سيدي، هذه لها معاملة أخرى. هو جزء من الاستصناع. هو يعني هذه استصناع. و بس نفس صفاتها، يعني حجرة النوم تبقى كذا وكذا، والمطبخ هيبقى كذا وكذا، والريسبشن كذا كده. بس هذه لها قيود، بس يعني لو أردت المعنى العام هو بيع صفات، لكن هل يجوز بيعها هكذا كما يحدث على الرسم الكروكي، يعني يبيع على الرسم الدور العاشر؟ هذه لا فيها كلام، سيأتي بقى في باب السلم والاستصناع تفصيلا إن شاء الله. بس احنا الآن نضع تقسيمات حتى نقرب لكم يعني إيش بيع الصفة، إيش هو بيع الصفة اللي موجود. جيد. طيب عليك بيع الصفة ده قد كده مش هتعرض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. لا، ما هذه غير تلك، لان بدو الصلاح بتبيع نفس الثمره اللي على الشجر. يعني انت بتروح تبيع، انت صاحب المزرعه وبتبيع الثمره اللي موجوده الان قبل ما تصلح. لكن بيع السلم انا لا اذهب للمزرعه اصاله، يعني انا مثلا بنزل في منطقه فيها مزارع وفي تجار، اقول له انا عايز منك 20 طن تفاح، هو يتفق معي انه هيورد لي 20 طن تفاح في شهر 7. انا ما ذهبت لمزرعه معينه ولا ذهبت للثمر موجود، لان الثمر الان مش موجود، ده هو لسه ما خلصش. فدي غير تلك. يعني انا بشتري مواصفات ولا يشترط من مكان معين، بل هو لا، هو اصل السلم احنا هنتفرع كده، لكن انا وين انا اصل السلم انك بقى تذهب للمكان المحدد وتشتريه، لانك هتقع في اللي انت قلت عليه الان. يعني انا اطلب السلعه تاتيني من اي مكان، لذلك يعني لو انا اتفقت مع واحد هيجيب لي التفاح ده من مثلا منطقه عنده، وقدر الله ان الشجر ما طلعش منه التفاح اللي عنده، هو ملزم يجيبه لي من اي مكان تاني، بس يورد لي التفاح اللي بالمواصفات اللي قلت عليها. فدي غير تلك، وسياتي ان شاء الله معنا. بس انا يعني ما زلنا بس في التقسيمات، ما تستعجلوش ان شاء الله باذن الله. هذا بيع الصفر. طيب الثاني بيع الاعيان. بدأنا في التقسيم، قلنا اول حاجه بيع منافع، تكلمنا التقسيم الاولي بيع الرقاب، رقبه. الرقبه هذه ينقسم الى بيع صفات بيناه، سلم واستصناع، شيء مش موجود موصوف، وبيع اعيان، شيء عين موجوده او غير موجوده، المهم ان العين هي ايش، يعني موبايل، كتاب، سياره، شقه موجوده، شقه قائمه مثلا، اله من الالات، هذه تسمى الاعيان. هذه الاعيان قد تكون العين حاضره اثناء البيع، اثناء مجلس البيع، او عين غائبه. قد تكون العين حاضرة أثناء البيع والشراء، وقد تكون العين هذه غائبة. العين الحاضرة بالاتفاق ما في إشكال في البيع، البيع صحيح جائز. يعني أنا الآن أجلس في مجلس البيع، ذهبت وجدت السيارة موجودة في المعرض، فطلعت على السيارة حاضرة، قلت أشتري هذه السيارة، هذه عين وحاضرة. أو ذهبت لشقة، طلعت على الشقة وجدتها ومواصفاتها وكل شيء، قلت له أنا أشتري الشقة هذه، فالعين حاضرة، رأيتها موجودة، هذا تسمى عين حاضرة. الكتاب، دخلت مكتبة، دخلت بقال سوبر ماركت، اشتريت من على الرف شيء وخرجت، هذا يسمى عين حاضرة. هذا باتفاق على العلم، هذا لا يعني إشكال في ذلك أو جواز البيع بهذه الصورة. تبقى لنا العين الغائبة، يعني العين موجودة بس هي مش موجودة في مجلس العقد. يعني أنت الآن دي بتحدث كثيرا، تروح تشتري السيارة، يقعد يكلمك عن السيارة، طب فين السيارة؟ يقول لك هتيجي، بس هتجينا بالليل، ان شاء الله مش موجوده. ممكن يكون بيكلمك عن سياره الواحد هو يعرفه عايز يبيعها، هو تاجر معرض بس السياره مش موجوده بس بيكلمك عنها. هذه هنا وانت اردت تشتري تقول له انا اشتريت، بس انت اشتريت ايه؟ السلعه غائبه، هي مش حاضره الان، غائبه. او تروح مثلا لمحل تشتري مول فكمبيوترات او شيء تقول له انا عايز مثلا جهاز، يقول لك طيب هجيبه لك. طب الان العين حاضره مش حاضره؟ العين غائبه. طب هل يصح هذا البيع ام لا اذا كانت العين مش حاضره العين غائبه؟ هنا حدث اختلاف من اهل العلم. بعضهم قال العين الغائبه دي على ضربين، معلش التقسيمات هذه احتملونا بس وبعد كده مش هيبقى في تقسيمات كثيره. لا لا ده كل ده متن، انت مش لاقي احاديث هنا، كل اللي بتكلم عنه دي مقدمه، ما دخلت في شرح الاحاديث الان، انا بضع بس مقدمه لكم يعني نتعرف بيه على البيوع، وبعدين اقول الشيء مسجل، فمن اراد ان يراجع التسجيل ان شاء الله يعني يراجع ويفرغ باذن الله. فنقول العين هذه الغائبه اما ان تكون عين موصوفه يعني تم وصف العين، او غير موصوفه. يعني ممكن تروح تشتري السياره فيقول لك والله السياره موديلها مثلا نيسان مثلا، دي موديل سنه كذا عامله كذا كيلو وفيها كذا وكذا، ووريك صوره صور لها مثلا، او زي ما بيحدث الان على النت طبعا مع الشاليه بيبيع شاليه، فيصور الشاليه من كل شيء ومن قدامه ومن وراء ومساحات ويرفع لك كل شيء ويوصف لك هذا، هذا وصف العين الغائبه، هذا يسمى عين غائبه موصوفه. وعين غائبه غير موصوفه يعني يقول لك ايه والله احنا جاي لنا سكر، طب نوع ايه؟ ابيض احمر اصفر، هيجي سكر خلاص، يقول له تقول انا اشتريت عايز طن سكر، لكن ما ادكش مواصفات رز، ما قالكش هو الرز بقى من بحري ولا رز مش عارف منين ولا رز بسماتي ولا رز ايه، وقلت له انا اشتريت هذه ومش موجود عنده، هي غائبه وغير موصوفه. او موبايل قال لك جاي لنا موبايلات سامسونج خلاص انا اشتريت بكام؟ ب 10000 اشتريت، وقال لك لا موديل ولا لون ولا اي شيء مواصفات وهو مش عنده، هذه غائبه غير موصوفه، هذه باتفاق اهل العلم البيع باطل، غائبه وغير موصوفه. ليش باطل؟ ان في جهاله غرر، وقد جاء من الحديث صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر انك انت لا تعلم سواء لا تعلم القدر السلعه او صفاتها او كيمياتها او اي شيء، كل هذا يسمى غرر. فالعين مش موجوده اصلا وكمان غير موصوفه، فهذا اتفاق ان البيع ده باطل. توقع معنى ايش؟ العين الغائبه ولكن موصوفه، هذه حدث فيها خلاف عند بعض اهل العلم. و اجمالا بعضهم يرى عدم صحه البيع وهم الشافعيه يرون بان لابد ان تكون السلعه حاضره موجوده، واذا كانت السلعه مش موجوده هذا البيع لا يصح. والاحناف الشافعيه والاحناف، المالكيه والحنابله يرون، المالكية تحديدا حتى نرجح، المالكية يرون بأن إذا كانت السلعة غائبة ولكن موصوفة وصفا مناسبا فالبيع صحيح، لأنهم جعلوا الوصف أو بمنزلة الرؤية، جعلوا الوصف أنزلوا الوصف كانوا منزلة الرؤية، فقالوا بأن إذا وصفت السلعة وصفا جيدا مناسبا بحيث تنتفي فيها الجهالة فيصح البيع، وهذا الذي يدين الله جل بأنه هو راجح، لأن الأصل في المنع عندما المنع الجهالة، فقال إذا العين غائبة حتى لو موصوفة رفض البيع لأنها غائبة. ليه؟ لأنه أنت لم ترى البيع، فإذا انتفت الجهالة بأي صورة من الصور، بمعنى إيه انتفت الجهالة؟ يعني لها صورة مثلا، شفت صورتها أو رسم شيء أو وصف وصف دقيق، فيسمون البيع بخيار الرؤية، يعني لما تأتي السلعة وتكون الوصف مطابق للواقع يمضي البيع، لكن لو وجدت السلعة غير مطابقة للواقع لا تمضي البيع ولا كذلك. يبقى البيع صحيح لو حصل مطابقة بين الوصف أو الرؤية للحضور للسلعة، إن لم يحدث المطابقة فلك فسخ البيع ولا يكون البيع صحيح. وقلت هي مسألة خلافية، لكن الصحيح الراجع لحاجة الناس، على أن الأصل في البيوع كما قلنا الحل إلا من يأتي ما يمنع، وقلنا نعم نحن نقول بأن النبي نهى عن الغرر، والغرر في يعني يشمل الجهالة، لكن لما تنتفي الجهالة بأي صور من الصور الصحيح نقول بأنه يصح البيع. الشحية قالوا بماذا؟ قالوا البيع لا يصح باطل عندهم، لابد من حضور السلعة. لا احنا نفول احنا جلال. قالوا ايش؟ الشافعية وايش؟ الشافعية والأحناف. نعم الشافعية والأحناف قالوا البيع لا يصح. الحنابلة لهم أكثر، لهم قول مع المالكية وقول آخر أيضا، ولكن المالكية اللي فصلوا في المسألة قالوا إن تم الوصف وجاءت السلعة مطابقة للوصف صح البيع، وهذا هو الصحيح الراجح حقا، هذا هو الصحيح. هو إيه الفرق بين بيع الصفات وبيع الغائب الموصوف؟ جيد، البيع الغائب إن السلعة موجودة بس في المخزن، يعني مثلا أنت حضرتك تجر قماش وأنا عندي أنواع من القماش، في نوع مش موجود عندك في المعرض، بس قلت لي ده في نوع كويس جدا بس ما جبناش منه لسه، بس هو بص شكله اهو بكتالوج مثلا او صورته والنوعيه اهي، لكن هو في المخزن مش حاضر امامك في المعرض، او هو مثلا موجود مثلا في معرض تاني عنده، هذه هنا السلعه غائبه لكن هي مصنعه موجوده، الصفه مش موجوده، التفاح اصلا لسه ما اتزرعش، غرفه النوم اللي انت جاي تشتريها هي ما اتصنعتش، فانت بتعمل ده اسمه الوصف، انك بتتفق على وصف وتصنع لك او تزرع. يعني لو حاجه جايه مستورده من بره دي تندرج تحت انهي بند؟ لا هذه ليس صفر، هذه بيع عين لكن غائبه. بيع عين غائبه الفرق ما عين، ما انا قلت عين يعني ايش؟ يعني المهم من عين، هذا يسمى عين، عين الشيء اللي هو شيء نفسه موجود، فانت بتشتري عين لكن اما تكون حاضره او غائبه، في حاله حضرتك هي غائبه موجودة دي تسمى، بس هي عين، الصفة لا مش موجودة، العين غير لم تخلق أصلا، لم تصنع لم توجد، كأنها كده إيه زي بالضبط كده جزء منها اللي انت حضرتك قلت عليه في البناء، الشقة مش موجودة، العمارة ما اتبنتش أصلا، وانت جايب رسمة ان الشقة هتكون كده، فده شيء مش عين مش موجود، دي أصبحت صفة، لكن متى يصح بقى البيع ده موضوع تاني، فهذا الفرق بين الصفة وبين العين، والعين يبقى إذا تتلخص المسألة إن في البيع إما بيع مشاهدة، يعني أنت شفت الشيء اللي هتشتريه، مشاهدة المثمن، إيه هو المثمن؟ المثمن ده الشيء اللي بتشتريه، ده اسمه مثمن، الثمن اللي بتدفعه، الثمن عادة يسمى عندنا اللي هو في الشرع الذهب والفضة والنقود، ده يسمى ثمن، غير ذلك يسمى مثمن، يعني الشقة مثمن، السيارة مثمن، البعير مثمن، الثمن يسمى على، وممكن يحصل العكس، ثمن بثمن أو ثمن بمثمن، يعني إيه ثمن بثمن؟ يعني دولار بجنيه، نقود بنقود، ده ثمن بثمن، طب ثمن بمثمن يعني جنيه بعربية بسيارة، هذا ثمن، وممكن مثمن بمثمن يعني سيارة بسيارة، يبيع سيارة بسيارة، شقة بشقة، بعير ببعير، بس أنا بتكلم اصطلاحا عشان لما تقرأه في الكتب، الثمن يطلق عادة على الذهب والفضة والنقود، والمثمن على غير ذلك، ويصح ثمن بثمن، يصح ثمن بمثمن، مثمن بمثمن، لا إشكال في ذلك. خلاصة اللي تكلمنا عنه الآن في الأنواع، إن في بيع اسمه بيع المشاهدة، إنك تشاهد الشيء بنفسك، هذا جائز، لماذا؟ لانتفاء الغرر، ما في غرر دائما، اصل ده حديث عن سلم نهى النبي عن الغرر، ضعوه دائما عندكم، لان دي كثير من البيوع اللي لا تصح بسبب الوقوع في الغرر اللي هو الجهاله، وسنبين ان شاء الله انواعها باذن الله كلها. هذا النوع اللي هو تكلمنا عنه هو المشاهده. الغرر هو الجهاله فقط ولا ممكن مثلا لو انا اغريت مثلا الغرر ان انا اغريت مثلا ان ازين له السلعه مثلا غير الصفات اللي هو ده ايضا هذا غش هذا غش هذا غش نعم مش هذا غش لكن الغرر المقصود بالغش اللي هو الايه الغرر انواع كثيره سياتي معنى الغرر في في في المنتج نفسه يغرر به يعني يعني نعم يزين هناك يعني اما يعني يخفي العيب ما هو برضه ده الغش يعني الغش يندرج ايضا تحت او يكون في جهاله في الكميه وسياتي معنى يعني يقول له انا بعت لك يكون في كيس زي ده كده يقول له بعت لك الكيس ده قلت لك الكيس ده برز مالي والكيس ده رز طب الكيس ده بيشيل قد ايه رز انت ما تعرفش يبقى في جهاله في الكميه يقول لك انا بعت لك الكيس ده رز ب 100 جنيه وانت لا طب في جهاله فين في الكيل في الكميه انت ما عرفت اشتريت ايه كميته قد ايه او مثلا كما سياتي معنى يقول لك عاده دي يعني مع الحبايب كما يقال في البيع والشراء يقول له خدها ومش هنختلف خلاص اعتبرها وصلت العربيه عند باب البيت اهي خلاص انتهت خد الموبايل دوت ومالكش دعوه خلاص اعتبره وصل هذه جهالة انت ما علمت اشتريته بكام فهذا جهالة في السعر طب انا خلوا الاسئلة عشان في النهاية انا سأسمع يعني حتى يخص البيع عندنا يعني ان انا مثلا ممكن انا تاجر جمله فممكن ايه تاجر بيسالني عايز 50 طن اسمنت بقول له هتجي لك 50 طن اسمنت طب بكام اقول له زي السوق يمشي النهارده هذا تحت اي بند بقى زي ما السوق يمشي هو كده ما اشترى النهارده لا يعني يعني رجعت لسعر العرف ايوه سعر السوق سعر السوق طيب بس لازم تعلمه سعر السوق كام ايوه هعلمه بس في اخر اليوم وبتورد ليه التوريد برضه في اخر اليوم وقت وقت يعني كل ده ممكن اعتبره مساومه لكن ما يصح يكون بايعا تمام لو كان بايعا في جهاله الان لابد تحدد السعر بس انا استاذنكم بس يعني تتحملوا لغايه النهايه ووضعوا الاسئله عشان ما نقاطع حته صغيره بس زيارة. طيب البيع العين التجاره الحاضره مش كده حاضره او غائبه العين موجوده يعني ايه السلعه منتجه يعني العين حضرتك دي مروحه تمام المروحه الان دي عين هي موجوده سواء عندك حاضره هنا او حاضره في الصين او حاضره في مكان لو في مخزن تعتبر حاضره برضه لا هذه غير تلك العين دي اسمها عين اما تكون حاضره او غائبه هي لو في المعرض حاضره تمام. امام المشتري انا جاي اشتري من حضرتك في المعرض الان لو الثلاجه موجوده امامي اصبحت عين حاضره لو الثلاجه مش هنا وبتقول لي الثلاجه في المخزن اصبحت عين غائبه هي عين ليه عين لان الثلاجه موجوده لكن لو لكن لو انت جاي تشتري ثلاجه وقلت لي الثلاجه دي مش عندنا هنصنع لك الثلاجه اللي انت عايزها يبقى دي مش عين دي صفه انت فاقول لك بقى انا عايز مواصفات زي بالظبط ايه مثلا في التشطيبات الالوميتال لما بتعمل الالوميتال مثلا الالوميتال التقفيل او القطاعات او كلام من ده انت دي صفه الشيء مش موجود انت بتتفق على ان انت عايز الشكل الفلاني وتعمل هو بياتي بقى يقسم لك ويقطع لك ويعمل هذه تسمى بيع صفه المنتج مش موجود لسه بيصنعه لك اما العين المنتج نفسه موجود تلخص لنا ايش ان عندنا بيع المشاهده الشيء اللي انت تراه وده بالاتفاق لا اشكال فيه ثم عندنا بيع الصفات اللي هو مثل استلم او الاستصناع اللي تكلمنا عنه او بيع العين الغائبه عن مجلس العقد وانا احددها لك عشان تبقى منضبطه لكم بيع عين غائبه عن مجلس العقد يعني هي مش موجوده في مجلسها او حاضره ولم تشاهد يعني مثلا ممكن تكون العين موجوده السياره موجوده ركنه بس انا جلست انا بشتري بقول له قاعد تكلمني عن السياره انا اشتريت لكن ما رايت السياره هي حاضره لكن ما رايتها هذا ايضا ينزل منزله انها غائبه ليه لان انا ما تحققت الرؤيه اشتريت على جهاله لانه ما وصفها ليا قال لي السياره موجوده في اخر الشارع اقول له يا عم احنا مش محتاجين يعني نبحث وراك احنا خلاص كلامك ثقه او الموبايل موجود اهوت على بتاع لا خلاص انت انا قلت انه كويس انا اشتريت وانت لا تعلم عنه شيء رحت دافع هذا هنا كانه اما عين غائبه عن مجلس العقد او حاضره ولكن لم تشاهد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب هذه انواع الـ نقول كده مجمل او يعني انواع البيع اللي تكلمنا عنها الان نقول عقد البيع اركان عقد البيع البيع او عقد البيع له اركان اي بيع عقد البيوع او البيوع حتى البيع حتى يتم له اركان الركن الاول اللي هما العاقدان مين العاقدان البايع والمشتري لهم شروط عند اهل العلم من الذي يبيع ومن الذي يشتري هل كل الناس تبيع وتشتري ام هناك اناس ممكن اباح لهم الشرع البيع والشراء او ناس منعهم الشرع من البيع والشراء اخذهم كده في كم كلمه شروط او مواصفات البائعان التكليف ان يكون مكلفا مختارا مكلفا مختارا غير محجور عليه وان كان هذا يدخل في الاختيار لكن رقم 3 لا احنا كده بنتكلم عن اركان العقد ايوه يعني مختارا غير محجور عليه ولا غير محجور ممكن عليه. ممكن تاخدها معاها يعني ممكن تكتفي بالتكليف والاختيار والاسلام ولكن فقط في حاله واحده ان كنت تشتري عبد مسلم يعني يشترط الاسلام في حاله واحده انه اذا كان سيشتري عبدا مسلما لان الكافر لا يعلو على المسلم فلا بد لمن يشتري العبد المسلم ان يكون مسلما هذه حاله خاصه لكن يعني لا يشترط في البيع والشراء الاسلام عموما اللي يشتري مع الكافر ويبيع ما في اشكال لكن في حاله شراء العبد المسلم يعني هذه الذي يشترط فيها ان يكون المشتري مسلما لا يكون كافرا طيب نقول الان من شروط العاقدان التكليف يعني ايش التكليف يعني البالغ البالغ الذي عنده كمال الأهلية مكلف فهو بالغ عاقل. فخرج من؟ خرج بيع الصبي، وخرج المجنون، وخرج السفيه. فالصبي وإن كان سنبين الخلاف هو ليس من أهل البيع والشراء، الصبي الذي لم يصل إلى البلوغ ليس من أهل البيع والشراء، المجنون ليس من أهل البيع والشراء، السفيه ليس من أهل البيع والشراء، لأنه ليس عنده عقل. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل لكم قياما، فنهى الله عز وجل أن يعطى السفيه المال لأنه لا يحسن التصرف، فليس له البيع والشراء. المجنون ليس عنده عقل فلا يحسن التصرف. الصبي أيضا قالوا لأنه ناقص الأهلية لم يصل. سيأتي والله نعد من هذا السؤال، سيأتي كل ده إن شاء الله بسم الله. سيأتي معلش يا شيخ أنا أستاذن من حضرتك. تفضل. فنقول هنا هذه كمال الأهلية. ثم الاختيار، يعني إيش أن يكون مختارا في البيع والشراء غير مكره لعموم قول الله عز وجل إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان. فإن باع واشترى مكرها لا يصح هذا البيع، لابد أن يكون البيع والشراء عن تراض، كما قال عليه السلام إنما البيع عن تراض، إلا وقال سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتراض لا يحدث إلا بالاختيار، إلا إذا كان المنع أو الإكراه بالشرع. هل في إكراه بالشرع؟ نعم. هل ممكن أحد يكره على البيع بالشرع؟ نعم ممكن يكره على البيع بالشرع. يبقى هذه حالات مستثناء. الأصل بأن المرء إذا أكره على البيع لا يصح البيع للأدلة التي قلناها. لكن متى يصح مكرها؟ إذا أكرهه الحاكم أو القاضي. رجل مثلا عليه ديون وعنده أملاك ويرفض أن يسدد الديون ورفع الأمر للقاضي، فالقاضي له أن يجبر هذا الرجل أن يبيع أملاكه ليسدد للناس الديون، فهذا إكراه بحق. لذلك إن كان الإكراه بحق فلا إشكال، أما إن كان الإكراه بغير حق فهذا الذي لا يصح. طيب يبقى إذن الآن عندنا من شروط العقدان، شروط العقدين قلنا التكليف ويخرج منها الصبي، يخرج السفيه، يخرج المجنون، والاختيار، وعلى خلاف السكران. وهذه مسألة عند أهل العلم اختلف فيها، هل يصح بيع السكران أم لا؟ رجل شرب الخمر والعياذ بالله وسكر ثم خرج في الشارع وراح بايع مثلا، مشي في الشارع كده لا تاجر سيارات، قال له تبيع يوم الجمعة معدي، قال له أبيع، راح بايع له السيارة، أو ماشي في الشارع كده راح لمحل موبايلات وراح بايع الموبايل بتاعه. وفي حق كان بيشرب مخدرات برضه كده يعني. انت عايز تفرع عن المخدرات عن السكران ندخلها معانا مش مشكلة. لكن طبعا انا بجيب حابب اجيب المسائل اللي يعني في الكل. نعم فاهم مقصودك، لان اكثر شيوعا دلوقتي من السكران بقى سكران يعني المخدرات بقت اكثر من السكر دلوقتي. الله المستعان. طيب المهم هل يصح هذا البيع ام لا؟ لان ايش الخلاف من اهل العلم؟ احنا قلنا لابد من الاهليه والعقل، فالمجنون لا يصح بيعه، السفيه لا يصح بيعه، فهل السكران يقاس على المجنون ام لا؟ هذا حدث خلاف من اهل العلم، هل يصح هذا البيع؟ لو تم البيع ممكن تحدث، كما قال الأخ الكريم المخدرات دخلت في المسألة، رجل ضرب مخدرات وراح عقله وراح بايع. عند الشافعية وعند الأحناف البيع صحيح، يعني ينظرون البيع ليس له بعد ذلك إنفاق، يقول لا أنا كنت سكران إيه اللي أنا عملته؟ قالوا لأن هو الذي أذهب عقله بنفسه، فلا يقاس على المجنون الذي هو ابتلي بهذا المرض، فلما أذهب عقله بنفسه كان الجزاء من جنس العمل، فهو إن باع يتحمل نتيجة بيعه لأنه هو الذي أذهب عقله بنفسه. وهذا قلت عند الشافعية وعند الأحناف. عند المالكية قالوا البيع موقوف، يعني بعد أن يفيق يجوز له أن يرجع عنه أو يمضيه، قالوا موقوف إلى أن يفيق، إذا رجع رجع، لم يرجع يمضي، لكن للبيع عندهم كأنه صحيح. بس الفرق بينه وبين الشافعية والأحناف إيه؟ إن الشافعية والأحناف يرون إن ملوش حق في الرجوع، لو فاق البيع مضى. أما المالكية قالوا موقوف على أن يفيق من ما فيه، فإن أمضى إن مضى البيع ما أمضاه، وإن لم يمضي له أن يرجع. الحنابلة لهم رأي ثالث، قالوا البيع باطل ما يصح، لأنه عقله ذهب عقله مثله مثل المجنون، ولا فرق عندنا وهذا قول الحنابلة بين أنه أذهب عقله بنفسه بسكر أو أذهب بمرض أو ابتلاء من عند الله عز وجل. قالوا عندنا النهاية بأنه أمضى البيع بدون عقل موجود. ويعني الخلاف مشهور بين أهل العلم، ولكنهم قالوا بأن السكران لا يقاس على المجنون ولا على المغمى عليه. عند الشافعية قالوا يعني هم قالوا لا فرق بين هم عند الشافعية والأحناف قالوا لا فرق بينهم كل واحد. أما عند الحنابلة قالوا لا. عندنا مدام أنا أسف إن الشافعية والأحناف عند الشافعية والأحناف فرقوا قالوا مدام أذهب بعقل بنفسه فهو يتحمل النتيجة. أما عند الحنابلة قالوا لا الكل عندنا واحد، لأن مدار الشرع على التكليف، وقال والتكليف يرتفع بعدم وجود عقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ثم بين المجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم. فقالوا هذا في معنى من رفع عنه القلم هذا أيضا مرفوع عنه القلم لأنه عقله ليس معه، سواء ذهب بنفسي أو غير نفسي لا إشكال. وقالوا مثلا الرجل الآن المرأة إذا أجهضت نفسها بنفسها وأصبحت نفساء لا تصلي ولا تصوم، مع أنها أجهضت نفسها بنفسها، ولا أحد يقول لها بما أنك أجهضت نفسك بنفسك فعليك الصلاة والصوم. الرجل انكسر رجليه بنفسه يعني كسر رجله بنفسه، نقول له صلي قاعدا حتى لو كسر رجل نعمل ولا يقدر على الوقوف، نقول له صلي قاعدا مع أنه قد كسر رجليه بنفسه، فلا نقول له قد كسرت رجلك بنفسك فليس لك ذلك. الراجح في هذه المسألة يعني هو قول الحنابلة الله أعلم، بأن والمسألة خلاف معتبر بين أهل العلم حتى لا نستفيد فيها، لأن بيع السكران لا يصح لأن ذهب العقل، وحتى لو ذهب العقل بنفسه أو بغير نفسه فنقول بأن العقل هو مناط التكليف، وعندما يذهب العقل لا تكليف فلا يكون ذلك. تفرع على هذه المسألة إيه بقى اللي تهمكم؟ الصبي اللي أنتم منتظرينها، هل يصح بيع الصبي أم لا؟ أيضا اختلفوا فيه أهل العلم. الشافعية قالوا لا التكليف عندنا لابد، إذن الصبي إذا باع واشترى لا يصح بيعه. الصبي إذا باع واشترى لا يصح. يعني لو ابن أحدكم مثلا ذهب خرج كده، هو في فرق بين مميز وغير مميز. غير مميز بالاتفاق مفيش خلاف إن بيعه لا يصح، وسواء بين استثناء معين لغير المميز. غير المميز بالاتفاق لا يصح بيعه. طب صبي مميز ذهب يشتري مثلا، راح يشتري ملابس من المحل لوحده، او اشترى مثلا موبايل، او نزل اشترى طعام مثلا ب 200 جنيه، هل هذا البيع يصح ام لا يصح؟ هنا اختلفوا فقهاء في هذه المسألة. الشافعية ايضا قالوا بعدم جواز صحة هذا البيع لانه غير مكلف. الشافعية وابو حنيفة واحمد قالوا يصح البيع باذن الولي، يعني إن أذن له الولي إنه يبيع ويشتري ولي أمره، إن لم يأذن له فلا يصح هذا البيع. أبو حنيفة قال يصح البيع بغير إذن الولي، يعني لو نزل الولد الصبي يبيع أو يشتري يصح، لكن موقوف على إذن الولي، يعني البيع صحيح لكن يرجع للولي، إذا وافق يمضي لم يوافق يرجع. الفرق بين الحنابلة قالوا لا يبدأ البيع إلا بإذن الولي إذا معه إذن. الأحناف قالوا لا يبيع ويشتري ولكن يبد أن الولي يقرر. الشافعية قالوا لا يصح هذا البيع. الراجح ولماذا الراجح هنا بالدليل؟ لأن معنى دليل في هذه بعض الأشياء معنى. الراجح قول الحنابلة أنه يصح البيع من الصبي المميز، أقول المميز، إذا أذن الولي بعد ذلك. وهم استدلوا من قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقال الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا، فكيف تعلم بأن اليتيم قد مع أنه بلغ أنه وصل للرشد إلا أنك تجربه في البيع والشراء؟ فلما أباح الله عز وجل واشترط الرشد، والرشد لا يكون إلا بالتجربة، فإذا دل ذلك على أن يجوز للصبي المميز أن يجرب، فإن وجد منه الرشد فأمضي البيع. تف... فهمتوا الشاهد منين؟ الحنابلة قالوا الله عز وجل اشترط حتى تعطي الأموال لليتامى ليس فقط البلوغ بل تجد منهم الرشد. الرشد يعني يصح يعرف يبيع ويشتري. طب كيف ستعلم هو يبيع ويشتري؟ لابد تجربه. فقالوا إذا إذا إذا إذا كنا أباح لنا الشرع أن نجربه إذا بيع الصبي المميز جائز. طب انتظر هم الشافعية ردوا على هذا الكلام، قالوا الرشد أو العقل اللي أنت تتكلمون عنه لا يمكن الاطلاع عليه، يعني شيء مش منضبط. الشافعية قال إيش اللي نجعل الشافعية قالوا لابد من التكليف، قالوا الرشد غير منضبط عندنا. طب إيه ما يعني الرشد؟ فنرجع لشيء منضبط وهو بلوغ التكليف، يعني يصل للتكليف البلوغ، هذا هو المنضبط عندنا. أما العقل عشان نقول هو عنده رشد أو غير رشد فلا يمكن أطلع عليه. فردوا عليهم الحنابلة قالوا لا، هو يمكن الاطلاع كما قال الله عز وجل بأنك تجرب إنه يبيع ويشتري مرة أو اثنين، فإن وجدت بأنه يستطيع فهذا هو قد حدث الرشد. وهذا الذي يعني حتى لا نطيل في الفرعيات نقول الراجح والله أعلم هو قول الحنابلة بأن إن كان المميز يستطيع البيع والشراء وقد أذن الولي له فهذا البيع صح لا إشكال فيه. أما إذن الولي أذن له ولا في الشارع مثلا ما بيشتري من حاجة، ما هو أنت بتتكلم ما إحنا هنيجي بقى لغير المميز. طبعا هذه مشكلة عند البائع اللي فاتح محل فجاي له صبي، ما هو حسب إحنا قلنا الآن لا أنت الآن المسألة ترجع بإذن الولي، عندك إشكالية بقى هنا إنك هتبيع له وتشتري له. ممكن يجي ولي ويقول لك أنت بعت العيل إزاي عنده 10 سنين، خاصة أنا أتكلم الآن عن المميز والأشياء الغالية. الصبي الغير مميز والأشياء اليسيرة الحقيرة أو بيسموها اليسيرة أو الشيء القليل قالوا هذا مما عمت به البلوى، وقالوا كان موجود في زمن الصحابة رضوان الله عليهم بأن الصغار يذهبون ليشترون يعني الأشياء الحلويات الأشياء الصغيرة الأشياء هذه، فقالوا هذه عمت به البلوى وقد وجد في زمن السلف ولم ينكر، فقالوا هذه تمرر اللي هو الصبي الغير مميز في الأشياء اليسيرة الحقيرة، قالوا هذه تمرر. أما في الأشياء الغالية فهنا لابد من إذن الولي، وهذه لابد تنضبط ليها، لأنك لو فعلا فاتح محل وجالك واحد مثلا ولد بالألفين جنيه يشتري موبايل مثلا وعنده 12 سنة ولا 10 سنين 11 سنة ممكن ولي ممكن هذا ممكن ولي ما يعلم أنه بيشتري أو هو عنده المال ونزل كده اشترى. فالبائع هنا لذلك هنتكلم لفقه البيوع، لأنك أنت لابد تنظر له، ممكن تبيع له شيء يجي ولي وبعد كده يقول لك أنا ما أذنت له، كيف تبيع لطفل عنده 12 سنة؟ ده ما بيفهمش، رجع هذه السلعة عليك ارجعها. فالمميز يا شيخ ده اللي هو يعني ليه علاقة بالسن ولا ليه علاقة بالإدراك؟ الإيش؟ المميز؟ المميز هم اختلف فيها يعني بعدهم قالوا التلميذ قصوه على حديث الصلاة قال اضربوا علموهم الصلاة 7 واضربوهم لـ10، فبعدهم قال التلميذ عند 10 سنوات، والحق ان هو بعضهم يعني جعلها ضابط عند 10، وبعضهم قال التمييز يعلم من بالنسبه للطفل لو بالنسبه للنساء مثلا البلوغ. لا التمييز غير البلوغ، اه ما بقول هو اقل من البلوغ يعني هي مرحله كبيره. اه لذلك هم سنين سنين لا مش سمع هو هم بعضهم قالوا 10 بدايه التمييز، والبعض قال لا يشترط 10 بدايه النظر، لكن ممكن تجد الطفل من 8 و7 و9 سنوات مثلا يفهم في النساء، يعني لو رأى واحدة يقول هذه جميلة أو ممكن يوصفها في البيت فتعلم أن هذا الطفل أصبح مميز حتى لو قبل 10 سنوات أصالة، فهنا يمنع على الدخول على النساء. فالمسألة ملهاش ما يعني لن تجد ضابط يعني منتهي في هذه المسألة. جيد شيخنا، يعني هو دلوقتي كده الحنابلة قال إن أذن الولي إن الولي، والأحناف قال يصح البيع بغير إذن ولي. الأحناف معهم بداية الأحناف، بس الأحناف قالوا بداية لكن موقوف على إمضاء الولي. مش معاهم الملكية ولا لا؟ لا الملكية قالوا بماذا؟ الملكية قالوا بالحنابلة، من قال قالوا بالحنابلة مع الحنابلة. نعم احنا مش هنفصل في المذاهب عشان ما نشتتش الإخوة الله يكرمك. أيوة طيب ماشي، هذا الركن الأول. بالنسبة للسفيه كما بينا انه لا يأخذ المال، السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال أو المحجور عليه هذا لا يصح بيعه. السفيه هو المحجور عليه، المحجور عليه اللي هو يعني ما يستطيع، اما كبر في السن او صغير من اللي هم يعني، او رجل محجور عليه لسفهي عنده سفيه يعني عنده اموال ولا يحسن التصرف فحجر عليه من باب القاضي من قبل القاضي، هذا لا يصح بيع، باع او اشترى لا يصح هذا البيع. هذا الركن الاول اللي هو ايش؟ العقدان، شروط التي تكون في العقد. طيب الركن الثاني الصيغة الإجابة والقبول. لابد في البيع أن يكون هناك إجابة وقبول، إجابة وقبول، حتى يكون البيع صحيح لابد من إجابة وقبول. هذا ركن، والدليل على ذلك من قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلابد التراضي، والتراضي لابد أن يكون بإجابة وقبول. يبقى الدليل على الإجابة والقبول قول الله عز وجل الاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، اشترط التراضي في البيع، وهذا لا يعلم إلا بالإجابة والقبول. هنا اختلف أهل العلم هل هناك صيغ محددة للإجابة والقبول أم لا. طبعا هذا أيضا خلاف نمر عليه سريعا. الشافعية يشترطون صيغة، يعني تقول له لين بعتك هذا الكتاب، فيقول له أنا اشتريت منك هذا الكتاب، لابد من التلفظ. طبعا أنت تخش السوبر ماركت تقول له أشتري منك هذا السلعة، يقول له أنا بعتك، مش يعني هذا الكلام عند الشافعية. اشتراط الصيغة، اشترطوا الصيغة بهكذا، لأنهم قالوا الآن الله قال تراضي، وهذا التراضي أمر قلبي، طب أنا كيف أعلم التراضي وهو أمر قلبي؟ لابد من صيغة تعلمني عن التراضي. كلام وجيه، كلام وجيه من ناحية الوجه له وجهة، إنهم قالوا إيش إن الله قال تراضي، والتراضي أمر في القلب، فلابد حتى أعلمه أن يخرج بلفظ حتى أقول أعلم أنه قبل هذا، وخاصة مثل النكاح وغير ذلك. اشتراط النكاح لأن لابد أن يقول زوجتك قال قبلت، لكن ما يكون في الصدر. فقالوا أيضا للبيع لابد له من صيغة، فاشترطوا عند الشافعية الصيغة. طب ما هو دفع الفلوس، هذه تسمى المعاطاة، من هاتي معكم إن شاء الله إن شاء الله. فهو هنا اشترطوا هذه الصيغة، قالوا لابد أن نعلم بالكلام اللي أنا قلت الآن لابد من التلفظ. باقي المذاهب غير الشافعية قالوا بالمعاطاة، تكفي المعاطاة، لا يشترط الصيغة، يعني لا يشترط أن يقول لك اشتريت منك وبعت لك، لا، المعاطاة تكفي، المعاطاة بأنه يعطيه الثمن، يعطيه السلعة، فهذه تسمى المعاطاة. وهذه يعني قالوا بأن المعاطاة تنزل منزلة الصيغة، والذي جعلوا يعني هذا قول عندنا الآن، القول الأول قالوا لابد من الصيغة، وقلنا قول الشافعية، واستندوا بقول سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. والقول الثاني قالوا لا يجوز، يجوز مطلقا سواء بالصيغة أو بالمعاطاة لعموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. فقال لم يأتي في الشرع الكتابي أو في السنة اشتراط الصيغة، والأصل رحمكم الله، والأصل الحل، فنحن مع الحل أن يأتي المنع، ولم يأتي منع أو اشتراط بالصيغة فنحن نقول بالمعاطاة، هذه الجواز مطلقا. القول الثالث عند الأحناف قالوا المعاطاة في الأشياء اليسيرة والحقيرة، يعني بيشتري خبز، بيشتري مثلا سلعة سلعتين وغير ذلك، وأما في الأشياء الكبيرة لابد له من الصيغة. والصحيح الراجح هو قول من أجاز المعاطاة مطلقا، لأنه نقول لا يوجد في الشرع ما يشترط الصيغة، وهنا رجعنا إلى العرف، والعرف عندنا محكم كما جاء عند بعض أهل القاعدة بأن العادة محكمة، والذي رجعنا نرجع للعرف لنتعرف الناس على جواز المعاطاة في البيع والشراء. ونقول أيضا بأن الله عز وجل عندما استأنسوا بدليل، فهم استأنسوا بالعرف، بقالوا لأنه لم يوجد دليل يمنع، والأصل في البيع الحل، ونرجع للعرف فوجدنا بأن الناس منذ يعني تعرفوا على البيع والشراء بجواز المعاطاة، واستأنسوا بحديث بقول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إلى آخر الآيات، فقال لا أحد يقول اشترى، يعني إنه قال عندما يجاهد يقول أنا بعت نفسي لله عز وجل، يشتري التلفظ، فهذا المسألة كلها قائمة على الفعل نفسه. فقالوا كذلك في البيع فعل المعطاء أن يعطيه السلعة ويأخذ منه المال، هذا يدل على لا يشترط فيه الصيغة. الركن الثالث وهو كان أهم الأركان، يعني اصبروا معنا معلش ننتهي من الركن الثالث، وإن شاء الله ما يعني يكون انتهينا من المقدمة في تفصيل البيع. الركن الثالث وهو المعقود عليه، السلعة المعقود عليها لها مواصفاتها كمان، أيضا الشيء الذي يباع له مواصفات. تكلمنا عن العقدان، تكلمنا عن الصيغة، الركن الثالث في البيع المعقود عليه اللي هو السلعة. ممكن نجملها في خمس أشياء، تكون أن يكون السلعة طاهرة، اثنين منتفع به، ثلاثة مملوكة للعاقد، مملوكة للعاقد أو لمن يقع العقد له، دي ثالثة، رابعة مملوكة للعاقد أو لمن يقع العقد له يعني الوكيل، لو في واحد وكيل عن العقد سمعتي معنا، الرابعة مقدور على التسليم. ومعلوم للمتعاقدين. هذه طبعا يعني هذه الدليل على هذه الشروط هي من استقراء العلماء حتى ما احد يعني هو استقرأ أهل العلم والفقهاء الكتاب والسنة فوجدوا بأن الشيء المعقود عليه في البيع لابد أن يقتصد بهذه الأشياء. أولا طاهرا يعني أن يكون الشيء الذي يباع ويباع طاهرا فيخرج النجس إما نجس العين أو المتنجس. في نجس عينا لا يطهر بحال من الأحوال وفي متنجس. النجس العين واحد راح يشتري مثلا والعياذ بالله خمر هذا شيء نجس. اشترى كلب عند الراجح بأن الكلب نجس. اشترى خنزير هو نجس. نجسات العذراء اللي مثلا التسميد عندما يقول بأن عزك الله عذرة البهائم نجسة فكأن هذه نستخدم في التسميد وغير ذلك عندما يقول أنا أقول الآن مسألة خلاف العذراء هذه التسميد الأرض نجس. الكحول من يرى بأن الكحول نجس مثلا هذا نجس هذا نجس العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الأصنام نجسة وإن لم تكن نجاسة يعني عينية نجاسة معنوية لكن حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها لو قلنا بالنجاسة الحسية يعني. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب هذه كلها نجس العين. وحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشر فبين بأن الخمر فيها ما فيها من النجاسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه فلما حرم الخمر حرم ثمن الخمر أيضا. كل هذا على مسألة النجاسة. لذلك من أراد أن يبيع مثلا عنبا مع أنه الأصل فيه حلال لكن لمن يعصره خمرا فينهى عن ذلك لأنه سيؤول إلى الخمر. طبعا فيها خلاف الكراهة والتحريم. عفوا الكياس الدم عند من يقول بأن الدم نجس على من يقول طبعا هذه كلها خلافيات لأن نتعرف لها الآن لأن أنا لا أقول الدم نجس راجع عندي الدم طاهر لكن أنا أبين يعني هذا مثال لا إشكال في الأمثلة بس نبين يعني نعم. هذا النجس العين بأي حال من الأحوال لا يمكن بيعه. المتنجس قسمان وقعت فيه نجاسة أو تنجس يمكن تطهيره ومتنجس لا يمكن تطهيره. وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفأرة قال إذا وقعت الفأرة في ناء أحدكم أو إذا وقعت إذا كان جامدا فألقوه وما حوله وإن كان مائعا فأهرقوه. فبين إذا وقعت الفأرة في زيت أو في سمن جامد فيمكن إزالة أنها ماتت والميتة نجسة فيأخذها وما حولها وينتفع بالباقي هذا يمكن تطهيره. أما إذا وقعت في الزيت فالزيت مش جامد مائع فنجست كله فقال أهرقوه والنبي ما يقول إتلاف المال لا يجوز الأصل فيه فلما قال أهرقوه دل على أنه أصبح نجس لا يمكن استخدامه أو بيعه. إذن المتنجس أو مثلا ثياب جاء عليها بول لا أي سبب فهذا يمكن تنجسه تغسل فيزال البول فهذه تباع ما في أشكال أو تستخدم. إذن المتنجس إذا أمكن رفع النجاسة منه يباع ويشترى. أما إذا لم يمكن رفع النجاسة منه فيأخذ حكم النجس العين ولا يباع ولا يشترى. الشرط الثاني أن يكون السلعة التي تباع ينتفع بها يعني منتفع بها. وهذه يعني لو قلنا ينتفع بها طب هل ممكن السلعة لا ينتفع بها؟ نعم. واحد مثلا بيبيع 10 حبات رز طب إيش الانتفاع فيها؟ 5 حبات شعير وعرضهم للبيع كده حاططهم قالوا هذه تسقط المنفعة للقلة كما يقال عند الفقهاء يعني شيء قليل ما ينتفع به فده ما يجوز بيعه لأنه ما فيش اندفاع. الأصل في البيع أن ينتفع به فأنت دفعت مال في إيش تنتفع به. أو قد يكون تسقط المنفعة للخسة يقال يعني واحد بيبيع خنافس وعقارب طب إيش المنفعة ده؟ ده شيء ما يستفاد منه ما ينتفع منه. وقصوا عليه بيبيع أسد طب أنا هعمل إيه بالأسد؟ لا لا لا لا يحرص ولا يستفاد به فهذا لا يستفيد. بيع نمر طب انا ايش هستفيد بايه المنفعه في بيع النمر؟ لكن ممكن مثلا يبيع صقر اللي يصطاد به او يستعمل يبيع حمام ينقل به او يؤكل او يعني طبعا او لو كان حمام بينقل به الاشياء او الرسائل او غير ذلك. ممكن يبيع هره القط يبيع نحل لان النحل يستفاد منه النحل يستفاد وله منافع. فإذا السم مثلا، واحد بيبيع سم، السم هذا لا طبعا بخلاف، طبعا في خلاف بقى السم بتاع اللي بيقتل الفئران وغير ذلك، هذه برضو ممكن إشكاليا نؤجلها يعني عموما. لكن السم الذي لا ينتفع به لأنه لا منفع فيه، شيء لا منفع فيه بل هو ضار. شوفنا إيش في له يعني تمن السنور؟ ما نعم، ما دي خلاف من أهل العلم. نعم الحديث موجود نعم عن تمن السنور، وبعضهم قال هذا من النهي تنزيه، وبعضهم قال يعني تنزيه يعني على على على استحب على على كراهة أن يباع ويشترى ويعطى كده هكذا هدية، وبعضهم قال بأن السنور هذا اللي هو القط الوحشي مش القط المستأنس، هذا لمن قال بالكراهة. وقول آخر عند أهل العلم بالتحريم على ظاهره، والحياة خلافية عند أهل العلم يعني ما في صرف للتحريم، غير إن عادة عندنا في المذهب أو يعني في عندما عوانت عن المذاهب كلها عندهم قاعدة يقول إن جاء الأمر أو النهي في الأداب فيحمل الأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة، وهذه القاعدة فيها نظر. أقولها لك صدقا مع أن يقول بها النووي، يقول بها كثير من أهل العلم، لكن على إطلاقها فيها نظر. ما أدري الكلام مفهوم لكم ولا لا. يعني إذا جاء الأمر من الشارع في شيء من الأداب، في أكل شيء، فمثلا في فعل شيء، وإذا حللتم فاصطادوا مثلا، يعني طلعت من خلصت فاصطادوا، فاصطادوا ده مش أمر، هو في هو فعل أمر، لكن مش على الوجوب إنك أنت لما تنتهي من العمرة والحج تاخد الرمح بتاعك ولا تاخد الشبكة وتروح تصطاد، لا هذا على الاستحباب. قالوا هذا من الأداب. وكذلك إذا نهى الشارع عن شيء من الأداب، يعني لا تأكل الثوم والبصل، أو من أكل ثوما وبصلا فلا أقرب مسجدنا، فقالوا هذا على الكراهة لأنه نهى عن شيء من الأداب. فهم قالوا إذن أيضا نهي عن ثمن السنو هذا من الأداب، فهو يحمل على الكراهة. والحقيقة أن القاعدة غير مضطردة، يعني عشان بقى أطيل عليكم، يعني المسألة المهم فيها خلاف بين أهل العلم بين الكراهة وبينهم، قال لا الظاهرية وبعض الحنابلة قالوا على التحريم على أصلها بأنه لا يتباع القطط، بس هنا النهي هنا النهي ليس على أنها نجسة، النهي على أن بخلاف الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل لما دخل أراد أن يدخل بيت فلم يدخله، ثم جاء فدخل بيت آخر قال لم تدخل أمس ودخلت اليوم، قال كان فيه كلب، هذا كان فيه كلب، وقال ثم هذا كان فيه قطة، قالوا دخلت، قالوا إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين والطوافات، فبين بأن العلة في عدم دخوله اليوم الأول للكلب لأنه نجس، وأن الهرة ليست بنجس. فيش منفعة الحقيقة. الأسد والنمر ممكن فيه منفعة أكتر موت. الأسد في منفعة الأسد والنمر. ده من السباع ده ياكلك في السيرك. لا فرجوا الناس عليهم والكلام ده أصلا. لا ما فرجة الناس عليهم دي فيها إشكالية تانية في السيرك، خليها بس الآن الموضوع تاني، بس إحنا بنتكلم هل في منفعة من الأسد والنمر؟ يعني لكن القطة جاء، ما هي القطة مش من السباع، يعني هو الأسد مفترس، يعني أنت الآن ممكن يعني يصيبك بضرر، اما الهره جاء الشرع بانها كانت موجوده والنبي دخل في البيوت وقال انها من الطوافين عليكم انها ليست بنجس فتستانس مثل العصفور. طب ما هو حديث العمير اين ذهب انه غير، فالعصفور ايضا الحل انك تستفيد منه، ما فيش فيه لان هو اولا ليس بنجس وثانيا غير مفترس، فهو جاء الشرع باستثناء اشياء من القطه من العصفور من الاشياء التي قد يعني ممكن يعني النظر اليها المرء قد يستمتع بها يتدبر في ايات الله عز وجل، لكن في اشياء فيها ضرر فما زي قالوا لا منفعة في ذلك، وفي أشياء فيها منفعة حقيقية مثل مثلا النحل في منفعة حقيقية لذلك جاء الشرع فيه، أو ما سقطت المنفعة فيه بالشرع. يعني إيش الشرع الذي أسقط المنفعة؟ هو فيه منفعة لكن أسقطها الشرع. وأخير مثال على ذلك المعازف، المعازف اللي هي الآلات الموسيقى واللهو وغير ذلك هي يحرم بيعها لأن الشرع أسقط منفعتها، هذه ليست لا يحل استخدامها، فأصبحت المنفعة هنا ساقطة بالشرع. فمثلا إلا إن يستفاد بالمكونات، يعني مثلا بعض الناس سئلنا في عنده بيانو خشب معمول بقى بخشب وكذا، بس هو نزع كل ما فيه من السلوك من الأوتار وكذا وكذا، وقال إن الخشب ده ممكن يعني يستفاد منه، أو مثلا شيء من الآلات وممكن كان حاجة كالذهب مثلا، في بعض الناس عندهم بعض الآلات ذهب، فممكن الذهب ده كذهب يسيح أو يستفاد منه، فهنا لا إشكال يستفاد من المادة إذا كان يستفاد منه، أما أن يباع هكذا هذا يحرم بيعه. لماذا؟ لأن الشرع منع الانتفاع به، فهذا يقال سقطت منفعه شرعا، أما إن كان معدن من المعادن أو شيء يمكن يستفاد به فيجوز هنا البيع. انتهينا من الطاهر المنتفع، أن يكون المبيع مملوكا للعاقد، يعني الشيء اللي انت بتبيعه الان ودي تحدث لازم يكون ملك لك، انت تملكته، جيت بيه مثلا سياره مش بتاعتك، موبايل مش بتاعك، كتاب مش لك، فتروح تنزل تاخده تبيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. فلابد ان يكون هذا مملوك، اما مملوك لك او انت وكلت الغير يبيعه لك، فممكن الوكيل يبيع باذن من صاحب الشيء. لكن لو انت لا تملك هذا الشيء فهذا البيع باطل، ما يصح. لذلك من غصب شيئا وباعه فهذا البيع باطل، ومن اشتراه منه ويعلم انه مغصوب هذا البيع لا يصح. السيارات بقى اللي تيجي مغصوبه من اماكن معينه ومن بلاد معينه ومعلوم انها مغصوبه، او مثلا اخذت هذه الشيء عنوه من احد من الناس ظلما ويعلم ان هذا غصب منه ثم عرض للبيع وانت تشتريه وتعلم بان هذا مغصوب، هذا لا يحق لك ان تشتريه. اولا اللي باعه ليس مملوكا له، ولو علم المشتري بذلك واشتراه آثم وهو لم يتملك هذه السلعة، ويجب عليه ردها وفسخ هذا البيع. طب لو ما عربن عليه؟ لا، العربون شيء ثاني، بيع العربون ده شيء ثاني خالص. هاتين انا بتكلم في اصل المسألة، عندك ملك ولا لا؟ يعني لو حاجة انا رحت ومعربن عليها وبعد كده هروح ابيعها، بس لسه ما قضيتش بقية الثمن عليها. بس شيء ما انت اشتريت من من الماء اللي بائع مالك السلعة ام لا؟ كلامنا في في البائع مالك السلعة ام لا؟ حضرتك مالك السلعة. جيد. انا رحت عربنت على اللابتوب بتاع حضرتك. جيد. بعد كده رحت بيعته. هذا امر اخر. انا اترك المعاملة انا معاك، لكن الاول انت اشتريت مني اللابتوب. انا اتكلم انا بعت لك اللابتوب هذا. انا املكه ام لا؟ حضرتك املكه. لو هذا يبقى البيع صحيح. اترك انت بعت معاملة تانية، ستأتينا كل ده معنا في الباب. احنا لسه في البداية النهاردة. لكن انا بتكلم في الاصول. لو انا بعت لك ده مش بتاعي، بتاع الاخ لؤي، وجايبه لنا دلوقتي عشان نشتغل بيه مثلا، ولا سؤال بتاعي على فكره. لا انا سؤال حسن. فهو رحت انا، انت جيت قلت لي انا عاجبني اول لابتوب ده، قلت لك خلاص شيلي ب 3000. انا بعت شيء املكه؟ ما املكه. لا انا بتكلم الحكم الشرعي عليا انا، مش على حضرتك. حضرتك انت تملك اللابتوب. لو انت تعلم بان انا لا املكه واشتريته مني فالبيع باطل. انا فاهم الصوره حضرتك قلتها، بس ما اريد اتخيل اصلا تتحول المساله لحالات خاصه في البيع، واحنا ستاتينا في الشروحات. انا بس واصل الان لتاصيلات مهمه، لو ثبتت معاك سياتيك الردود ان شاء الله بعد كده على المساله دي. بس يعني عندنا قاعده كده: من استعجل شيء قبل حرمانه، من استعجل شيء قبل اوانه عقب بحرمانه. فاحنا لا نطبقها معاكم يعني، لان احنا لسه حديث عهد ببعض. ف جزاكم الله خير. فنقول الان المساله ليش ان الاصل انك تملك، وهذه جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق الا فيما يملك، ولا عتاق الا فيما يملك، ولا بيع الا فيما يملك، ولا وفاء لنذر الا فيما يملك. هذه اربع حالات. يعني لا يطلق، ما يصح الطلاق الا فيما يملك الساق، كما في حديث اخر ان هو اصلا عنده الملك، ملك الطلاق، فلا احد يطلق عن احد، ولا يعتق عن احد الا لو هو يملك العبد هذا، ما يعتق احد عن احد، ولا يبيع الا فيما يملك، لا يبيع شيء الا يملكه، ولا وفاء بنذر الا فيما يملك، هتوفي بنذرك في شيء انت لا تملكه كيف. فدل ذلك هذا الحديث يعني يرتقي للحسن، يعني والنووي قال ذلك، فدل ذلك على ان من شروط الشيء المباع انك تملكه، ان لم تكن قد تملكته فلا يحق لك ان تبيعه وايضا ياتي من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لما قال عليه السلام: لا تبع ما ليس عندك. هذا ايضا في فرع عن المساله هذه، يعني اللي هي بيع الفضولي بيسموه، يعني نشير عليه سريعا. الفضولي لان اللي هو انت وكلت احد لشيء وباع عنك وخالف شروطك. يعني مثلا انت كما جاء في حديث رسول الله، حديث عروه البارقي، ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه درهم وقال له: اشتري لي شاة. فذهب صحابي هذا كان يعني الله جعل له يعني ملكه في البيت، فاشترى بالدرهم شاتين، ثم رجع ثم باع شاة منهم بدرهم، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بدرهم وبالشاة. هو هنا قالوا هذه حديث مهم انه بيسموه عندنا تصرف الفضولي. الفضولي يعني ايش؟ تاتي من اللي هو كده بنسميه عندنا في اللغه رجل فضولي بيتفضل. هو ايش؟ هو فعل ما لم يؤمر به. النبي قال له: اذهب فاشتري لي شاة. اداله فلوس قال له: اشتري لي شاة، اشتري لي، روح اشتري لي كيلو رز. هو اراد ان يعني يكرم او هو يعني مش يعني ان هو التجاره في دمه، فراح لقى الرز بكذا راح اشترى الكيلو ولقى الشاه فاشترى، عرف انه يشتري الشاتين بدرهم، راح بايع بعد كده شويه مشي في السوق عرف انه يبيع الشاه دي بدرهم فرجع بالدرهم زي ما هو وجاب له الشاه. هو هنا باع واشترى باذن النبي ولا بغير اذنه؟ بدون اذنه. بل كمان المشكله ايه؟ انه باع ما لا يملك. هو لما اشترى بالشاه بالدرهم شاتين رجع باع شاه، اللي باعها دي هو لا يملكها ولم يستأذن من مالكها. هذه اصل بقى المساله، انه باع ما لا يملك هنا، وده يسمى التصرف الفضولي. اختلف اهل العلم هل هذا البيع صحيح ام باطل. يعني اذا حدث انك انت بعت الواحد، رحت الواحد قلت له خد بيع لي السياره دي، فريح راح نزل السوق راح بيعها مثلا ب50,000 وراح لافف تاني ولقى ايه الراجل بيبيعها، اكتشف فيها مثلا شيء ومزنوق اللي اشترى، قال له طب انا اقول لك ايه، راح اشتريها منه بقى. اشترى او اشترى سياره زيها بنفس ب40,000، بلاش هي نفسها طبعا ب40,000، ورجع للراجل قال له قلت لك زيها بالظبط ب40، خد 10 فرق. هذا كانه فضولي لانه تصرف فيما لا يملك اصاله. اللي حدث بعد مثلا لما رجع الصحابي له ايش؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اهل العلم اختلفوا هل التصرف ده يصح ام لا يصح. بعضهم قال التصرف ده باطل ما يصح، واذا باع الفضولي البيع لا يصح يرجع. وبعض العلم قالوا لا، هو موقوف على اذن المالك الاصلي، اذا رضي المالك بما حدث او الاصلي الموكل مضى البيع، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع للنبي دعا له فقال له بارك لك في صفقة يمينك، فكأن هنا يرجع المسألة للمالك. وهذه أيضا من المسائل الخلافية، وهذا الصحيح الراجح بأن التصرف الفضولي يصح إذا أقره المالك على ذلك. المهم أن الذي يعنينا هنا بأن لا يصح أن يبيع أحد شيء لا يملكه، لابد من الملك. الرابع القدرة على التسليم، إذا بعت شيئا لابد أنك عندك القدرة على التسليم هذا الشيء، إما القدرة على التسليم حسا أو شرعا. طب هو ممكن تبيع شيء وعندك عجزة عنك تسلمه؟ نعم، مثلا عندك كما يمثل أهل العلم قالوا عنده عبد آبق، آبق يعني عبد شرد، بس هو عنده عبد فيجي يبيعه ويقول له العبد، ويجي واحد يقول فين العبد اللي كان له موجود، المصاري عايز اشتري منك، يقول له اشتري أبيعه لك، بس هو آبق، يقول له بس أبيعه لك وبس انت تجيبه. هذا يسمى ايش؟ هنا عجز حسي. هل انت تستطيع انك تسلمه؟ ما تستطيع انك تسلمه. طب شيء مغصوب، يعني انت كان عندك سياره غصبها منك احد، فجي واحد قال لك انا فين سيارتك انا هشتريها منك، قال له رحت بيعها له وهي مش عندك الان مغصوبه او مسروقه، فانت بعت شيء ما عندك القدره على تسليمه، او بعت بضاعه ولم تاتيك ليس عندك القدره انك تسلمها، فانت لهذا البيع هذا يسمى عجز عن حسي عن تسليم الشيء المباع. او واحد مثلا بيشتغل في الحمام، فجي واحد قال له بيعدي قال له بص هبيع لك شويه الحمام اللي طايرين فوق دول، او خدوا صياد خدوا في الاسكندريه على البحر قال له انا هبيع لك السمك اللي في الماء اللي هيطلع كمان ساعتين ان شاء الله بسطاط. هذا عجز عن التسليم، باع له شيء هو عاجز، هو ما يستطيع ما يضمن هل عنده السمك هيطلع ولا مش هيطلع، الحمام اللي فوق ده هيعرف يجيبه يدخله عنده البرج ولا مش هيعرف، فيسمى هذا عجز عن التسليم، عجز حسي يعني غير مقدور على التسليم. لكن لو مثلا عنده حوض سمك، مزرعة سمك محاطة، فجابه قال له السمك اللي شايفه في الحوض ده هبيع لك منه 10 كيلو بولت ب100 جنيه، هنا يصح. ليه؟ لأن هو يستطيع أن يسلمه، دي مزرعة وحوض ومحاط ويستطيع أن يسلمه. أو واحد عنده بيربي إبراج حمام، وحمامه بيطلع الصبح وبيجي آخر النهار، فقال واحد الصبح قال له أنا عايز أشتري من الحمام اللي عندك 100 زوج، قال له خلاص أبشر يرجع آخر المغرب وأنا أسلمه. بعض العلم قالوا لا ما يصح هذا البيع لأنه لا يضمن الحمام رجع ولا لا، وبعضهم قالوا لا لو كان هذا الحمام من عادته أنه بيرجع فهذا ليس ينزل تحت منزلة عدم القدرة على التسليم، إنه يعلم أن الحمام بيرجع له تاني، ده حمامه مدرب وبيأتي، فلا أن يعقد الصفقة صباحا وأن على أن يسلمه بعد ذلك، مع انه قد يعقد على شيء ممكن ما يسلموش، لكن قالوا لان غلبه الظن الحمام بيرجع والحوض موجود، السمك موجود في الحوض، فهذا يصح ان يسلموا. اذا اللي بيبيع بقى منتج، بيبيع موبايل مش موجود ما جالوش لسه، بيبيع سياره لسه هتجيله كمان 6 شهور، بيبيع ثياب او اقمشه ولسه ما وصلت له ولا يعلم هتصل لما هتصل، هذه كلها او شيء بيصنع في المصنع مواد غذائيه وجايه، هذه كلها لابد ان يكون ما يصح هذا البيع، لابد ان يكون عنده القدره على التسليم في هذا البيع. هذا حسي، هذا حسي. نعم، اذا كانت دي العاده يعني هو شغلته كده بيروح يصنع الحاجه بتجيله، هو عنده مثال ليها بيبيع عليه ويروح يصنع ويجيب، هذا هينزل في بيع الوصف. احنا بنتكلم الان انه يبيع شيء ما عندوش القدره على انه يسلمه، يعني لا يضمن انه يسلمه الان. كل الموصوف لا يعني، لا الموصوف ده ليه حاجه ثانيه. احنا بنتكلم الان هو راح قال له هبيع لك الحمام اللي فوق، هو هيعرف يجيب الحمام منين؟ هو شرط التسليم الان، قدره على التسليم، قلت مش الان، القدره على ان يسلم. لما قال له هبيع لك الحمام اللي في الهواء، هل هو عنده قدره ان يسلمه له؟ هبيع لك الحمام بعد المغرب. لا، ما انا قلت لك اللي عنده ابراج استثناء، لكن لو واحد راح في البحر كده وقال له هجيب لك السمك اللي جوه، لا هل هسلمه لك بعد 6 شهور نتصنع؟ لا، هذا غير تلك، ما قلنا خلاص استثني بيع الصفر، احنا نتكلم الان بيقول له هبيع لك الحمام ده، الحمام انت شايفه ده انا هبيعه لك، هو هيعرف يجيبه ازاي؟ هو مش وصفه، هو مش عنده، مش الحمام اللي انت شايفه ده بيقول لك انا هبيعه لك، مش عارف اجيبه، هتجيبه ازاي؟ طب السمك ياخده عند البحر كده عند الابراهيميه ويقول له السمك اللي جوه هنا البولت اللي انت شايفه ده في المايه انا هبعت لك منه 10 كيلو، طب هو يعرف يجيبه منين؟ ما عندوش قدره على التسليم، او شيء مغصوب منه، شيء مغصوب منه وليس عنده، كيف تبيعه؟ استثنوا حاجه واحده في المغصوب، قالوا ايش؟ ودي موجوده بقى في حياتنا، يعني واحد عنده ارض مغصوبه بالذات في الارياف وفي كده، قاعدين عليها اولاد عمامه واولاد خالته مش عارف ايه، مش قاعدين يطلعوا منها، وهو ليه هنا 20 فدان مش عارف ياخدها، هي في حكم الغصب لكن هي ماله، فيجي واحد من اليوم طرق يقول له انا هاخد منك ال 20 فدان دي، هشتريهم منك، جاي تمنهم مثلا 10 مليون، قال له انا هاخدهم منك 5 مليون، مالكش دعوه، انا هطلع الناس دي بطريقتي، هذا مغصوب وما عنده قدره ان يسلموا الارض، ما هو لما انا هيبيع له الان ما عنده القدره ان يسلموا الارض، لكن قالوا اهل العلم في المغصوب اذا قدر المشتري على استرداده يجوز للبائع بيعه، يعني اذا جاء المشتري وعلم ان الارض مغصوبه، علم، لكن لو باع له الارض وهي هو يعلم ان هو المشتري ما يعرفش انها مغصوبه وباعها له وجه يسلمه ما عندوش القدره انه يسلم، البيع باطل لانه ليس عنده القدره على التسليم، لان الشيء مغصوب منه، لان من شروط البيع انك انت تبقى عندك القدره انك تسلم هذا الشيء، لكن لو علم المشتري من الارض دي قاعد فيها الناس دي وقبل على انه يستطيع اخراجهم، قال اهل العلم هنا جائز بان يبيع البائع هذا الشيء المغصوب اذا قدر المشتري على استرداده. لذلك لو جاء الرجل قالوا له العبد الآبق، قالوا العبد نعرفه هو راح فين، قال انا اعرف اجيبه واشتريته منك، قالوا خلاص اذا تعرف تجيبه المنطقه دي وموجود هناك تعرف تخش وتجيبه، خلاص تجيبه، او شرد منه بعير او شرد منه بقر او شرد منه شيء، او هو غصب منه ويعلم المنطقه اللي غصب منه، سياره اتخذت غصبت ومش عارف يرجعها، وقال واحد قال له انا هجيب السياره دي بلاش، لا هي ب 20 انا هاخدها هناك ب 10 بس، خلاص سيب لي بقى انا هتصرف كيف هتصرف ازاي. فقال اهل العلم هنا يصح البيع في حالة دي الحالة إذا كان المشتري يستطيع استرداد هذا الشيء، يستطيع استرداد هذا الشيء، هذا العجز الحسي نسميه عجز حسي، يعني عجز ما يستطيع فيه حسيا أن يسلم فيه البائع المنتج أو السلع. في حاجة اسمها العجز الشرعي، يعني الآن أنا أعقد الصفقة على شيء لكن شرعا أنا لا أستطيع أن أسلمها، وهذه صورتها في بيع الشيء المرهون، يعني انا راهن شقتي، اشتريت سياره بالتقسيط وطلبوا مني راهن ورحت راهن الشقه، اصبحت الشقه دي مرهونه عند مين؟ صاحب التاجر اللي باع لي السياره، ثم جيت انا ابيع بقى الشقه دي، هذا يسمى عجز شرعي، انت عاجز عنك ان تسلم الشقه لان الشقه مرهونه، فلو بعت الشقه لسين من الناس وجيت تسلمه الشقه مش هتقدر تسلمها له، لازم تاخد اذن من المرتهن المرهون عنه، لأنك لن تستطيع أن تقبضه هذه السلعة. هذا يسمى عندنا عجز شرعي. فالشيء المرهون لا يمكن أن تبيعه إلا بإذن المرتهن. آخر شرط أن يكون الشيء المنتج أو السلعة أو الشيء المثمن الذي يباع معلوم للمتعاقدين. يعني الشيء نفسه اللي أنت بتبيعه هو معلوم واضح للعاقدين معين. يعني مثلا إيش، أنا عندي معرض سيارات، عندي فيه 30 سيارة، فجي واحد يشتري تقول له أنا بعت لك عربية من عربياتي دول، هل أنا عينت؟ ما عينتش. هل أي عربية معلومة الآن في البيع؟ لا معلومة لي أنا ولا معلومة للمشتري. وحتى لو أنا بأضمر أن هديله عربية معينة أنا بائع، لكن المشتري لا يعلم. فالبيع ده ما يصح. ليه؟ لأن لابد يكون المنتج معلوم للمشتري وللبائع. أو جي مثلا قال له عنده مزارع، قال له أنا بعت لك فدان من 20 دول، لم يعين أي فدان منهم. ممكن يبقى فدان اللي في العالي، اللي في الواطي، اللي جنب الترعة، اللي جنب التبطين، اللي جنب البير. فهذا لا يصح هذا البيع. لابد أن يكون الفدان معلوم أين هو اللي هو يعين. أو دخل بيبيع في تاجر قماش قال له أنا عندي أثواب، قال له أنا بعت لك ثوب من الأثواب دي، موبايل من الموبايلات دي، ولم يعينه، هذا ليس معلوما، فهذا البيع لا يصح. أو مثلا جه قال له الراجل بيشتغل في السكر، فجه قال له مفيش سكر موجود في المكان، مش بتكلم على السوق مفيش سكر، لا أنا بتكلم على الحالة اللي معي الآن. فقال له أنا شايف الصخرة اللي دي، قال له بوزن الصخرة دي هديك سكر. طب هو معلوم وزن الصخرة كام؟ في جهالة هنا أم لا؟ جهالة في الكمية، والسكر مش موجود كمان. أو جه قال له بالكيس ده أعبي لك فيه، أبيع لك فيه رز بمية جنيه. هنا في جهالة، لا أعرف الكمية، الكمية أو القدر أو النوع، مش معروف النوع اللي أنا بشتري إيه. إذا لابد من معلومية. هذا يسمى عندنا الغرر بقى، لأن حدث غرر. السيارة من 30 سيارة أنا معرفش أي سيارة اللي اشتريتها، ممكن تكون سيارة فيها عيب وما شفتش لونها مش عاجبني. فممكن هنا ليش منع الشرع ذلك؟ نعم السلام عن الغرر، لأنه يؤدي الغرر إلى التصادم، يؤدي إلى الغضب، إلى الخلاف بين المسلمين، يؤدي الغرر إلى المشاجرة. وقد جاءت الشرع الحكيم بسد أبواب البغضاء والكراهية بين المسلمين. فلابد من إظهار البيع ولا يكون فيه جهالة، لذلك نهى عن الغرر. فكل أنواع الغرر سواء في صفة السلعة، في قدر السلعة، في كمية السلعة اللي أنا ببيعها لك مثلا. لكن ممكن اجي اقول لك ايه، الرز موجود اهو، اقول لك انا بعت لك انت شايف شوال رز ما تعرفش فيه كام، بس قلت لك انا بعت لك الرز ده كل كيلو ب 10 جنيه يصح ولا ما يصح؟ صحيح. ليش يصح؟ معلوم. ايه اللي معلوم فيه؟ احنا وزنه كل كيلو ب 100 جنيه. هو في كيلو ب 100 جنيه رز؟ لا ممكن بس ما قضينا بقى. يبقى حدد هو النوع وحدد الكيلو، يبقى هذا صح، مفيش جهاله. حتى لو كان انا ما اعرفش في الرز قد ايه، لكن انا ساكيل كل ما كيل بكيلو هيبقى ب 10 جنيه بخلاف لو قلت له ايه. طب هل لو كيلو لو الرز ده موجود في الشوال كده امامي وقلت له انا بعت لك الشوال ده ب 500 جنيه ايش رايكم؟ يجوز ام لا يجوز؟ الشوال ده يجوز، مع الترابي تعيينه. ايوه، ان هو الشوال ده، ايوه، تحديدا الكميه دي. احسنت، الله يبارك فيك، صح. هنا لان الرز موجود، ما هو العين ده الشوال موجود، فانا بعت لك كانه بهيئته هو بشواله ب 500 جنيه، وانت نظرت اليه واطلعت عليه. هذه ايضا تجوز، بخلاف لو جبت لك الشوال فاضي قلت لك انا هبيع، والرز مش موجود، هبيع لك ملء الشوال ده رز ب 500 جنيه. ما شفتش نوعية الرز، لا شفت الرز ولا شفت الكمية اللي في الشوال هتبقى قد ايه. ما انت ممكن بعينك، في بعض التجار بعينه يعرف الكمية، لكن اديت لك الشوال كده سايبه لك فاضي، قلت لك هملا لك الشوال ده رز ب 500 جنيه، لا والرز مش موجود. هنا اصبحت جهالة. هو وراني النوعية وقلت له هتملاها على الاخر، قال لي ماشي هملاها على الاخر. لا، لو قال لك الكيلو بكذا يجوز، اما لو قال لك هملاه على الاخر وانت ما تعرفش هيتملي قد ايه، ما شفتوش بعينك بملي، فلا يجوز. لا، عارف الشوالي كيف قد ايه يعني. لو كان عرفا بقى الموضوع ثاني، لو عرفا معروف ان الشوال 20 كيلو 50 كيلو بقى نزل العرف خلاص ما فيش اشكال. لكن لو لا يعلم، الشنطه دي ما تعرفش انت هتشيل كام، فقال لك انا هديك ملء الشنطه دي رز ب 50 جنيه، لا انت هنا في جهاله ما تعلم. بخلاف لو شنطه مليانه رز قدامك وقال لك هذه الرز كده ب 50 جنيه قدامك، يبقى هنا لابد ان يكون الشيء معلوم. معلوم ليه؟ المتعلم. سواء معلوم بالقدر، سواء معلوم بالكيلا او وزن او وزنا، او معلوم بالنوع طبعا، او معلوم حتى بالرؤيه انك تراه بعينك. لان ذلك نقول كما رجحنا بان يجوز بيع الشيء الغائب اذا حدثت فيه الرؤيه، يعني شفت العين مواصفاته امامك واطلعت عليه يجوز لك انك تبيع كذلك. تبقى في مساله الشيء اللي هو الغائب اللي يباع بالرؤيه، يعني مش حاضر، او حتى الحاضر اللي انت تشتريه بشرط عند اهل العلم قالوا بان لا يكون متغيرا هذا الشيء. يعني ايه؟ تكون الرؤيه السابقه كالرؤيه اللاحقه. يعني مثلا هو وراك مثلا خروف فانت شفته واشتريته، او مش وريته قال لك هو ده الخروف اللي جابه لك، والخروف ده ممكن يتغير، ممكن يصاب بشيء فيتغير مواصفاته، او خضار، خلينا نقول خضار افضل، هو ده اللي يعني اللي باين، فاكهه وخضار بتتغير مواصفاتها في الثلاث اربع خمس ساعات ممكن تبوظ. فممكن يقول لك انا هبيع لك التفاح ده وبعد ساعتين ثلاثه التفاح ده بيتغير، فانت شفته من ساعتين جيت اشتريته بعد ساعتين، انت ما اشتريت اول مره، هو جه قال لك انا هتيجي التفاح ده اللي موجود هنا اشتريته وطلعت عليه، لكن الرؤيه اللي دلوقتي تختلف عن الرؤيه بعد خمس ساعات، لان ده من الاشياء اللي تتلف او تفسد. فلو جيت تشتري بعد خمس ساعات وجدته تالف ما يجيش يقول لك ما انت شفته، قل له لا، اهل العلم قالوا بان اذا كانت الرؤيه السابقه لا تختلف عن الرؤيه اللاحقه، يعني المنتج لا يتغير، فنعمل بالرؤيه السابقه. لكن لو كان المنتج ده بيتغير ليه مواصفات تتغير، يفسد او يتلف او يقل مثلا، يعني مثلا جاب لك الخروف وهو شارب وهو اكل، فانت شفته كده ما شاء الله 100 كيلو، جيت له بعد خمس ست ساعات كان نزل طلع اللي عنده كله بطنه، فبقى وزنه 70 كيلو. فهنا الرؤية تختلف، فلا يعتد بالرؤية الأولى، لابد ترى مرة أخرى وأنت بتشتري. إذن الأشياء المنتجات أو السلع اللي تختلف فيها الرؤية السابقة عن اللاحقة لا يعتد بالسابقة، لابد أن ترى رؤية أخرى عند البيع. وأما إن كانت الأشياء لا تتغير فيعتد بالرؤية السابقة ولا إشكال في ذلك، والخيار في الآخر للمشتري. يعني نقول هذا، يعني هذه كلها التي تكلمنا عنها مقدمة تأصيلية لمسألة البيع. احنا ندخل ان شاء الله اليوم، حتى احنا اطلنا عليكم سامحونا على الإطالة، ولكن نقف عند الحديث الأول في الشرح اللي هو حديث البيعان بالخيار، نبدأ فيهم ان شاء الله الأسبوع القادم نتأسأل الله ان شاء الله لنا ذلك. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي لكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة، لأن المسألة مفتوحة، ومن أراد أن ينصرف ولو إحنا أطلنا عليه لا حرج في الانصراف أيضا.